زفة عديلة. زفة عديلة تأليف محمد دوارة، إخراج علي محمود. يش اهي ما يستيتش، اهي كويس كده. شوف بقى لو عملتها في ساعة زنقة اتوبيس كبس علينا، ولا اكسبريس زي الريح فايت، ولا قصدك تقول يا واد سيد حد في الدنيا بيركب كارتات في الزمان ده باشمهندس؟ ورثتها عن ابويا يا مغفل، ولازم اركبها زي ما كان الله يرحمه بيركبها. ثم كمان حودي الفرصه فين يعني؟ هحلها على المعاش. والد حضرتك كان مقاول من بتوع زمان، لكن حضرتك مهندس ومقاول قد الدنيا، واللي زيك بيركبوا عربيات لوكس. احنا مش في كده دلوقتي، لازم نشوف قبل الجماعه اللي بيشاورونا دول عايزين ايه. قلت لك هس يا عناديه يا قليله التربيه. ايش اسف يا سيدي، انزل انت بقى شوفهم بيشاوروا ليه. حاضر يا باشمهندس. وانا في الساعه دي بقى هقرب من الترع عشان حفيظه تشرب، باين عليها عطشانه قوي. يلا يا حفيظه. خير يا جماعه، يلزم خدمه. زي ما انت شايف يا ابني العربيه اتعطلت بينا في السكه انا وبنتي. هي حضرتها بنتك؟ كلمني انا هنا، افهم الحكايه كويس. ايوه انا وياك اهو يابا. يا سلام يا ولاد، عربيه من الناحيه دي مش من الناحيه دي. ايه حلوه قوي قوي قوي قوي، ودمها زي الشربات اخر سمسمه. هي ايه دي العربيه؟ طبعا قصدي العربيه، والله العظيم اصلها لا مؤاخذه اوامها ملفوف، وانا بقى ما يعجبنيش في الدنيا دي غير الاوام الملفوف. بقى اسمع يا جدع، انت تكلمني عادي، لا تنده لي الجدع زميلك ده اللي سايق العربيه يكلمني عادي. ما هو مش ممكن حد يشوفها ويقدر يتكلم عادي. يشوف ايه يا جدعان؟ العربيه طبعا دي عليها جوز عيون يا مغيث. العربيه عليها جوز عيون؟ قصدي فوانيس، يعني فوانيس. يا سلام على رموش الفوانيس. لا ده انت باين عليك نهارك مش فايت النهارده. يا اخينا اللي في العربيه يا اسطى. ايه هو اللوسته ده باشمهندس ومقاول قد الدنيا. وتطلع ايه انت راخر؟ مهندس؟ لا تحت شويه. ملاحظ اشغال؟ لا تحت شويه. ريس انفار؟ تحت شويه. تحت ايه اكتر من كده؟ مفيش بقى غير نفر ترحل. لا فوق شويه. بقى اسمع يا جدعان، انت انا مش فضيلك، يا تتكلم وتقول تطلع ايه يا تتكتم خالص. انا سيد على سن ورمح، طباخ الباشمهندس وسكرت له الخصوص. شغال يعني اخواتي. ايه جرايه في ايه؟ العندليب غنى على شجر الرمان. نعم. عصفور الكناري زقزق على غصون البان. يا اخينا اللي في العربيه. يا باشمهندس يا بابا. اخواتي. يا باشمهندس جاي لك حالا. حفيظه خلاص الشرب، خلاص اصلها كانت عطشانه قوي. حفيظه الفرس لا مؤاخذه، اسمها حفيظه. يا حفيظ احفظنا يا رب. اهو جاي يا بابا، اهو جاي. ايه في ايه يا باشمهندس؟ ايه الحكايه؟ مش بقول لك انا مش فاهم حاجه ابدا. انت ما عندكش غير كلمه ياي ياي. لا بقى انتوا لازم تفهموني ايه الحكايه بالظبط. اصل عربيتك حلوه قوي قوي، ملفوفه واوامها سمهري هري. ياي عربيه لوكس صحيح، فورمتها انسيابيه. بقى العربيه العجرانه دي موديل سنه 1903، حق بطلوه ده واسمعوه ده اولاد. عارف العربيه دي يا استاذ؟ محسوبك جابر الزعفراني اكبر تاجر اسماك في المنطقه دي كلها. طب ما تقول كده من الصبح، الحكايه بقت واضحه بالشكل ده. واضحه جدا. حكايه ايه يا استاذ؟ اصل عربيتك يا استاذ زعبراني. زعفراني. يا استاذ زعفراني تشبه لها تمام. تشبه لمين؟ لعروسه البحر طبعا. ما تعرفش حضرتك الحريه؟ بقى العربيه المهكاعه دي تشبه العروس البحر. الخالق النطق والله يا استاذ ازعراني. زعفراني ده ايه ده يا اخويا؟ حاضر دي مساله ذمه وضمير والله اعلم بقى، ولا ايه يا سيد؟ الخالق النطق. على كل حال انتوا وذمتكم بقى، خلونا في المهم. مفيش اهم من كده ابدا، ده انت مهم بشكل. الحكايه وما فيها ان العربيه، لا من فضلك الحريه، العروسه الملاك ابو جناحين. زي ما يعجبك، سميها زي ما تسميها، حرية، عروسة، بمبكشر، المهم انها تعطلت في السكة، العجل فرقع والمطور جات له سكتة، ولا حياة لما انتناد. مش معقول. مش معقول ازاي؟ ما يملقاها قدامك ايه؟ انزل من عربيتك وشوفك. خليك شاهد يا سيد، اهو بيقول بعظمة لسانه قدامك اهو، انزل اشوفها. انا شاهد. انزل يا باشمهندس. يعني ما تزعلش. ازعل ازاي؟ ودي حاجة تزعل. الظاهر حضرتك سبور جدا. خليك شاهد يا سيد. شاهد سبور ايه وشاهد ايه يا اخويا؟ ما تفهمونا بقى ناس. فاهمينك يا سيد زعمراني. زعفراني. زعفراني. اتفضل اتفضل. العربية مكومة قدامك زي القتيلة اهي، وانا وبنتي واقفين على رجلينا في الطريق الزراعة اهو. منورينه والله العظيم منورينه، وخصوصا حضرتك، ده انت عليك نور. الله يحفظك. ده انت عليك نظرات يا استاذ، هو محدش قال لك الحكايه دي ولا ايه؟ والله كلهم قالوا لي الحول ده مش ممكن يتعالج، لكن احنا مش في الحول دلوقتي اهو، برضو الواحد الحمد لله بيشوف. طلباتك يا جميل المحيا، انا خدامك. السرايا على بعد 3 كيلو من هنا. ايوه. ممكن حضرتك توصلنا بالعربيه؟ انا اوصل حضرتك وحضرتكم كمان. ده بقى اذا سمحت وتعطفت علينا. ده انا اوصل حضرتك وحضرتكم كمان. ده بعد اذنك طبعا سيد. نعم. روح انت بقى على مصر يا سيد. امشي من هنا لمصر؟ ده حتى حرام. شوف لك طريقة يا سيد، خرم على الطريق العمومي وصلت لك كده عربية نقل ولا اي حاجة يا سيد. مع سلامة بقى يا سيد. اتفضل يا معلم. اتفضل يا هانم. اتشكري الاستاذ عديلة. متشكره بس مهندس. محسوبك نعيم فريد، مهندس ومقاوم. متشكره استاذ نعيم. انا بقول اركب معاكم لحد السرايا. تقدر تقول لي بقى هتركب فين؟ فيه مطرح في الكاريتا يساعك ويسعنا. يلا يا حفيظة. اركب انا على الحرف يا بابا، وخليك انت في الوسط. لا لا ارجوك، بعدين تقعي. انا بقى في مسؤولية. بعدين باشمهندس يقع في مسؤولية. يا باشمهندس. شايف يا مغفل الكارتات بتنفع ازاي في وقت الزنقة؟ ادي العربية اللوكس قدامك اهي، اركبها بقى اذا كنت جدع، وخليها توصلك مصر. شي يا حفيظة شي. يا باشمهندس. عالبيت دغري، مفهوم؟ اوعى تعزم حد من اصحابك. حسنية، والله أنستينا حسنية ونورت البيت يا خطيبتي يا حلوة. عن إذنك بقى يا سي سيد، أنا مروحة فوتك بعافية. أوام كده حسنية، زهقت مننا ولا إيه؟ ما أنت عارف يا سي سيد، ما عنديش وقت. طيب بص يا صغيرة أتفلها. ما يصحش يا سي سيد، عيب الكلام ده بعد الكتاب. طب بس والنبي خلينا في الجد يا سي سيد. وإيه هو الجد بقى يا ستي؟ اتفضلي. هسألك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحة. وصراحة الصراحة كمان. اتفضلي. هو الأستاذ اللي انت بتشتغل عنده ده مش ناوي يتجوز؟ والله بيدور على بنت الحلال ولسه ما حصلش اسم. مش بتقول ان له شقة تانية مجهزها ومحضرها للجواز؟ كاملة من ما جميع وحياتك عندي إلا العروس. يعني بصراحة كده ناوي يتجوز بجد ولا بيهزر؟ لا لا المرة دي جد زي اللي باين لي، والله أعلم. ليل ونهار ما فيش على لسانه غير سيرة الجواز، وكل كام يوم يجيب حاجة جديدة في الشقة اللي بيحضرها. يا ريته يتجوز يا سيد. الله، وانت ايه اللي يهمك في الحكاية دي؟ لسه بقول يعني إذا اتجوز والعروسة لزمها شغالة أو وصيفة، أبقى أنا أولى من الغريب؟ وتسيبي شغلك عند اللي بتشتغل عندهم؟ والنبي ما تجيبش سيرتهم على لسانك يا سي سيد، أصل أنا بطني بتنقص عليا لما بسمع السيرة دي. ليه يا حسنية؟ مضايقينك في حاجة؟ الراجل صعب مؤذي، لسانه طويل وإيده كمان طويلة، ما فيهش حاجة عدلة أبدا، أعوذ بالله. يا سلام، قد كده هو ولا غيرته يا سي سيد؟ غيرته يا ستر من غيرته يا حفيظ. يا حفيظ ومراته زيه؟ أبدا أبدا، بس بصراحة أحوالها اليومين دول اتغيرت، مش عارفة ليه. اتغيرت ازاي يعني؟ تو جوزها ما يخرج من البيت يا سي سيد. أيوة. ويا دوبك يقفل الباب وراه. أيوة. عارف هي تعمل ايه؟ تاخد بعضها وتنها نايم. يا ريت. تاكل اللي في النملية. يا ريت. لازم بقى تعمل التليفون شغلانتها، وهات يا دردشة مع فلانة وعلانة. لو انت الصادق تروح لابسة وعلى بره. طب وايه يعني فيها ايه دي؟ مش جايز بتزور اصحابها ولا بتروح السيما حفلة عشرة صباحا؟ اصل الست سميحة ما كانتش كده ابدا يا سي ساكت، بصراحة ما كانتش كده ابدا. طب وفكرك ايه بقى اللي غيرها؟ علمي علمك، اهدي بقى الحاجة اللي محيراني، ولا مش عارفة لها اصل ولا فصل. طب وفكرك كده بنباتك يعني بتروح فين؟ والواحدة تركب نفسها ذنوب ليه؟ اهي مثلا خرجت النهاردة من اول النهار لحد ما خرجت انا من البيت ما كانتش رجعت، تقدر تقولي راحت فين وقضت الوقت ده كله فين؟ حرام عليك يا عبدو، حرام عليك كده، بقالك جمعتين مدوخني وكل يوم تقولي هتجيب الجوابات والصور، ما بتجيبهمش ليه؟ اصل عايز اشوفك يا ميحة، عايز اسمع صوتك، عايز افتكر ايام زمان. ما يصحش كده يا عبدو، انت عارف ان دلوقتي انا واحدة متجوزة وبحب جوزي ومخلصة له. انا خطبتك قبل منه. لكن ما يصحش كده، ما حصلش اسمة وكل شيء اسمة ونصيب. ارجوك ارجوك تجيب الصور والجوابات يا عبد. باذن الله بكرة زي دلوقتي. عايزني اجي الجنينة وقابلك كل يوم؟ يا شيخ حرام عليك، خلي عندك ضمير. طيب ما تزعليش، نتفاهم. تعالي نقعد هنا دقيقتين تحت الشجرة ديت ونتفق على كل حاجة. يا خبر ما يصحش يا عبدو. ابقى مش عايز الصور جوابات بقى، انت حرة. طب تعال اقعد اقعد وارجوك تقدر موقفي. ايوه كده، علقي برنتك على الشجرة ديت وقعدي دقيقتين بس وحنتفاهم على كل حاجة. طيب. وبالشكل ده بقى تستلم صورك وجواباتك بكرة زي دلوقتي. حاضر. اربط العربية عندك يا حسن، يلا اوام. الله، ده البشمهندس وصل، يا ترى حصل ايه؟ اما حكى لها العجب والله. يا سلام يا سلام. ايه، تحب تسمع الحكاية ولا ما تحبش؟ تحت امرك يا استاذ نعيم. تصور يا سيد، تصور. ايوه فندم. خلاص تصورت يا سيد؟ تصورت. طيب تصورت ايه يا سيد؟ تصورت ان حضرتك لمؤاخذة زودتها شوية مع الانسة عديلة بنت الاستاذ زعفراني، ام زعفراني زعل وبناء عليه زعل حضرتك. بالعكس يا مغفل، بالعكس، تقدر تتصور العكس. العكس؟ تبقى الأنسة عديلة زودتها معاك شوية قمت انت زعلت ابوها؟ ما زعلش. لا، ده انت ضعيف قوي في التصور، ضعيف خالص، ده انت تصورك مريض بالانيميا التصورية، انت لازم تعرض نفسك على واحد مصوراتي. هيحصل بإذن الله. ومدام تصورك نيلة بالشكل ده، انا مضطر بقى اقول لك الحكاية من طقطق لسلام عليكم. نبتدي بطقطق. ركبنا بقى يا سيدي احنا التلاتة في الكاريتة زي ما شفت. ومشيت حفيظة بالكاريتة واحدة واحدة، وانا خدتك يا عابل حد مصر برضو واحدة واحدة. مش مهم. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الجو، ساعتها كان جميل جمال. تمام. الشمس فضلت تنقح في نفوخي لحد ما بقى مخي بنيه. والله المناظر الجميلة يا سيد، يا سلام، الخضرة والمية، يا سلام يا سلام. اعتبر الريف بتاعنا جميل واحنا مش عارفين يا سيد. بصراحه بقى ما خدتش بالي وانا حقع من طولي من كتر التعب. ما حسيناش بالمسافه لحد السرايا، مع ان حفيظه بقى ايه كانت ماشيه تدلع وانا مرخرخ لها اللي جامعه الاخر، الوقت كان بيجري جري. عجيبه. امال انا كانت الدقيقه بتمر عليا زي سنه ليه؟ ما طولش عليك، وصلنا السرايا وحبيت ارجع ما امكنش. ليه؟ حفيظه زرجنت؟ لا، عديله صممت. صممت؟ صممت على ايه؟ لازم اتغدى معاه. والغدا كان جاهز؟ في حياتي والله يا سيد في حياتي ما دقت سمك لذيذ بالشكل ده. 15 صنف يا سيد، 15. تصور. اتاريك يا اخي انت مش طباخ بالمره، واتاريك ملبخاتي. لازمته ايه الكلام ده بقى؟ عندك حق، مش وقته مش وقته. خلينا احنا بقى في موضوعنا. كلمه مني كلمة منه، ضحكة منها. من حفيظة يعني؟ حفيظة مين يا غبي؟ هي حفيظة بتاكل سمك؟ قصدك الجو يعني؟ الجو الملفوف. جو يلهفك قليل الحياة، ازاي تتكلم باللهجة دي عن مراتي؟ مرات حضرتك؟ حصل. يعني وانا ماشي وسط الغيطان والشمس هتقور نفوخي كنت حضرتك بتتجوز؟ لا، خطوبة بس، انما كاتب الكتاب بكرة هناك في السرايا. ايه؟ لا، هنا في سرايا تانية. سرايا تانية؟ يوه، عقبال أملتك. أبوها بنيلها صراية في المعادي ما تتفتحش إلا في المناسبات. ربنا يوعدنا. أصله إيه؟ تاجر سمك كبير قوي. كبير قوي. سمك كبير بس ملوش يعني في السمك الصغير ولا البسارية. يا مغفل، هو اللي كبير جدا مش السمك. طب ما تقول كده. المهم بقى، أنا رايح دلوقتي على صراية المعادي وحبات الليلادي هداك. أجي معاك يا سي نعيم. لا لا لا، خليك أنت هنا على ما أرجع لك بكرة بعد كتب الكتاب. ولا أقول لك غيرت رأيك يعني؟ أجي. لا لا لا لا، روح أنت في الشقة التانية، شقة الجواز. أمال شقة الطلاق يا أخي؟ المفتاح اهو، تروح تفتحها وتهويها وتنظفها وتقابل الناس اللي هيقولي فيها بكره. ناس مين يا باشمهندس؟ قرايبي وقرايب العروسه اللي جايبين لنا الهدايا. اديتهم عنوان الشقه وهيجونا هناك بكره ومعاهم هداياهم. وحضرتك ناوي تروح المعادي بالكاريته برضه؟ طبعا بالكاريته، وانا عندي اغلى من حفيظه. يلا ما تضيعش وقت وعلى الشقه الثانيه. حاضر، بس خلي بالك ما حدش من الضيوف بتوعك يعتبها، احسن اكسر رجليك ورجليه. ودي تيجي برضه يا باشمهندس، احنا وش ذلك الضيوف. تعالي يا حسنية، تعالي اتفرجي، تعالي. هي دي شقة الجواز يا سيد؟ هي دي يا حسنية، عقبالنا يا رب. هتيجي علينا يا سيد يقول ايه؟ ولا يهمك ولا يهمك خالص والله. كل اللي جايين ما يعرفوكيش، ولما يشوفوكي معايا هيحسبوكي شغالة في البيت. انبقك لباب السماء يا سيد. يا ريت. انتي مش عايزه تتفرجي على الهدايا اللي هتيجي للعريس والعروسه؟ عايزه طبعا. هي فين؟ جايه حالا حالا. خليكي لما تشوفيها هديه هديه. واذا طب علينا الباشمهندس؟ مش هيطب دلوقتي، لسه فين على ما يكتب الكتاب ويعلي الجواب وبعدين يجي. مبسوط؟ اهو جرس الباب بيضرب. ولا يهمك، اثبتي واعملي انك من البيت. ده ضروري واحد جايب هديه. روح افتح الباب. لا يا اخويا، افتح انت. زي بعضه، افتح انا بس اثبت انت. اديني ثابت اهو، لما بشوف هترسي على ايه. اهلا اهلا اهلا عم نبيل. ايه لا مؤاخذه يا ابني يا شيد، هي الزفة وشرت ولا لسه ما وشرتش؟ ايه اللي بتعمله ده يا سيد؟ مش عيب تتكلم بالشكل ده؟ ما تخافيش، اصلي سامعه تقيل شويه. حتى شوفي اصلنا رحنا السلخانه نشتري فسيخ وجبنا عريش، ما لقيناش غير دمور ودبلان. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده يا سيد؟ اصل عم نبيه ما يفرقش بين الكلام الفارغ والكلام المليان. يا حرام، حضرته يبقى عم بلبش مهندس لازم. ودي ايه العلبه المدوره الكبيره اللي في ايده دي؟ هديته اللي جايبها بمناسبه الجواز طبعا. اتفضل يا عم نبيه، اتفضل. خدي العلبه دي يا بنتي، حطيها في اوضه العروشه. خدي بالك عشان تتكشف. حاضر. الأوضة عندك اهي، حطيها جوه واتفرجي بالمرة على أوضة نوم العروسة. عقبالنا يا رب. أنا ماشي يا عم نبيه، عن إذنك. يا سلام، حاجة زي المهلبية. مشيتها بتفكرني بالمهلبية. مهلبية. حتى المهلبية يا بطل معدتك ما تقدرش عليها في السن ده، تعمل لك تلبك معوي. اتفضل اقعد احسن نفسك ينكرش. وتشكر يا ابني، وادي قاعدة جدع ابن حلال مشفي. اربط العربية عندك يا حسن، يلا واجي. الباشمهندس. لا لا لا، شاربها قبل ما اجي، كتر خيرك يا ابني. اهم حكايه لها العجب والله. اسمع يا سيد. افندم تحت امرك يا باشمهندس. تصور يا سيد، تصور. ايوه افندم. خلاص تصورت يا سيد؟ تصورت يا افندم. طيب تصورت ايه يا سيد؟ تصورت ان حضرتك لا مؤاخذه كلمت واحده ست من معازيم في كتب الكتاب، قامت العروسه زعلت واتفنيخت الحكايه. ما حصلش يا مغفل، ما حصلش، ومش ممكن يحصل كمان، لان مش عبيط ابص لوحده تانيه غير عديله. نظف قريحتك وتصور كويس يا سيد. انما انا شايف حضرتك لمؤاخذه راجع لوحدك، امال فين الجماعه وزفه العروس؟ سبتهم هناك في المعادي، وبعد شويه هياخدوا 8 تاكسيات ويحصلوني على هنا. انا سبقتهم وجيت في الكاريته بتاعتي. من المعادي اللي هنا في الكاريته يا سنعيم؟ احنا مش في كده دلوقتي يا سيد. كله تمام؟ كله تمام يا باشمهندس. الهدايا وصلت؟ كلها جوه في الاوضه. تصور يا سيد، تصور. رجعنا للتصور تاني. ايوه تصور تاني، وانا راجع على هنا بعد ما كتبنا الكتاب. ما باين عليهم حيتأخروا. مين عم نبيه؟ اهلا اهلا، اتفضل انت بقى من غير ما تروض يا سيد. سيد لقيت لي سميع احسن منك. طب وانا واقف بعيد اهو، ماليش دعوه. خد بالك مني بقى يا عم نبيه. الف مبروك يا ابني، الف مبروك. هات بوشه بقى. يوه، دي العاده المهببه بتاعت البوس طلعت برضو في في نسايبي برضو. برضو غاوين بوس على ودني يا ابني. وانا راجع على هنا بقى بعد ما كتبنا الكتاب، واخد بالك يا عم نبيه. انا جبت هديتي للعروسه مش صبح، مش كده يا سيد؟ قول له الف شكر يا عم نبيه، عقبال ما نفرح بك ان شاء الله. شوف بقى، وانا راجع على هنا بعد ما كتبنا الكتاب اكتشفت وانا في السكه ان الكرباج اللي بسوق بيه وقع في السكه. احنا عملنا حاجه يا ابني، ربنا يهنيكم. لا شكر على واجب. شكر ايه واجب ايه يا اخويا؟ اسمع. بالحق ده انا كنت ناسي حكايته. على كل حال مفيش ضرر، اتكلم انا وعنه ما سمع. المهم ان انا بقى اتكلم وبس. شوف يا عم نبيه، اصل الكرباج يا سيدي ايده فضه، رحت موقف العربية ورجعت ادور عليه. دي حاجة كده على قد الحال. لقيت الكرباج يا سيدي مرمي على الارض، قلت الحمد لله وجيت ورجعت. اقبل ما نجيب هدية البكري قريب باذن الله. ابقى هاته في سبتمبر على القطن. ابص بقى على العربية، مطرح ما سبتها مفيش عربية. راحت فين العربية؟ راح فين الحصان؟ العربية والحصان فص ملح وداب. واخد بالك يا عم نبيه؟ هاتله بجاجة بنص فرنك. اجيب بزازة الحصان يا عم نبيه. الله يكسيك. عربية حضرتك راحت يا استاذ. اسكت انت يا سيد. حاضر. انا بكلم عم نبيه. حاضر. وارجوك ما تتدخلش في المسائل العائلية الخاصة. الطيبون للطيبات يا ابني، مش عايزه كلام. بصيت يمين وبصيت شمال ويمين ويمين وشمال، وسالت اللي رايح وسالت اللي جاي على العربيه فين العربيه فين الحصان. واحد قال لي شافهم في جنينه عموميه قريبه، الظهر الفرسه شافت الحشيش والخضره والشجر فانتهزتها فرصه. في الحاله دي بقى ايوه يبقى ما فيش غير التلبيخ، اللبخه يعني. بيقول لك لبخه. وانا برضه هحكي له هو، ومش هحكي لك انت. عم نبيه، اول ما سمعت كده بقى جريت على طول على الجنينه. طبعا عارف لقيت ايه؟ ولدين وبنت كويس، ما تجوش على كده ابدا. لقيت ايه يا باشمهندس؟ لقيت لك يا سيدي الفرس نازله اكل في برنطه قش. برنطه حريمه قش فيها شريط احمر. برنطه؟ حبيت اخد العربيه وامشي الا واحده ست طالعه لي من تحت شجره كبيره وهاتي اصوات وصريخ، برنطي برنطي الحصان قليل الادب كالبرنطي. اتاري المساله ايه يا عم نبيه؟ لا لا لا، البوري اوكل من القروش. اتاري الست دي كانت معلقه برنطتها على الشجره وقاعده تحت شجره تانيه. لا، ما انا اصلي عجلت. طيب عارف البيت اللي جنب بابور الحريقه؟ حبيت اعتذر لها واقول لها اني مستعد ادفع لها ثمن البرنيطه، بس لقيت الراجل اللي كان معاها راح هاجم عليا. وهات يا شتيمه من اللي قلبك يحبها، وهات يا زعيق. شو بقى، انا كنت هضربه والله العظيم، انما بقى ما امكنش. مالكش حق يا سنعيم، اصله طلع مصارع يا مغفل. بالكشبره والكمون احسن. خدتها بقى من عصيره وكرباج في الهوا والطيران. تاكل صوابعك وراها كلك عفريت. وقبل ما تمشي العربيه رمت لهم ورقه، مش متاكد بقى اذا كانت جنيه ولا نص. على كل حال هعرف بقى لما اعد فلوس اخر الليل باذن الله. وايه دي يا باشمهندس؟ الحته اللي فضلت من البرنيطه، ادي اللي خدته قصاد الفلوس. وريني يا ابني. اتفضل. يا سلام. جميله تمام، مش قالنا انا. لا وغاليه. ورينا يا عم نبيه. سيد ارجوك ما تحاولش تتدخل في المسائل العائليه يا سيد، سيبني اتفاهم انا مع عم نبيه. لكن يا باشمهندس. كفى ايها الوغد الحشري الزميم. زي ما بيقولوا في الروايات الدراميه. اللي اعرفه انا بقى ان الستات بتوع اليومين دول ما بيلبسوش برانيط خالص. ما انا عارف، بيلبسوا شربات، ما بيلبسوش حاجه، بيرسموا شعرهم اشكال والوان عند الكوافير. انما تقول ايه بقى في بختي؟ حضرتها غاوية برانيط ولابسة برنطة قش كمان في عز الشتاء، بخت كده. وعلى كل حال بقى انت مالك يا اخي؟ دي مسألة بينه وبين عمنا. حاضر حاضر. لا وقشها صنف مفتخر صحيح. امال الجفة هتبتدي امتى؟ كمان ساعة بالكتير يا عم نبي. اما قوم انا اخد لي كوباية لبن وحتة بشبوشة. اتفضل يا عم نبي خد راحتك. وانت راح فين يا سيد؟ جاي حالي. الو اهل الحماده. لا ما اقدرش، اصل هتجوز الليله. لا والله جد، معلش بقى ما كانش في وقت، اصل الحكايه جت كده على غفله. امر الله. حمايه بقى راجل نكته واسمه ايه؟ جابر الزعفراني. ما تعرفوش؟ ده تاجر سمك كبير قوي، هيله نكته خالص بقى، انما اغنياء وطيبين قوي قوي قوي. طبعا اتعرفت بالعيله كلها وكلهم كوم بقى، والجدع اللي اسمه بلبع ده كوم. لا بلبع، بلبع مش مدفع. ايوه يبقى ابن عمها يا سيدي، بتاع كده اهبل وغاوي بوس، يعني كل ما يشوف حد يروح حضنه ونازل فيه بوس. في الحقيقه العيله كلها بقى فيها الداء ده، انما صبرك كله ينتهي بعد ما اتجوز. الله يبارك فيك يا اخويا، متشكر قوي. اسمع يبقى سمعني صوتك يا حماده. طب يا حبيبي مع السلامه. الظهر انهم وصلوا. بعد ساعة بقى حيتم المراد من رب العباد وابقى راجل مؤهل. يا سلام يا سلام عليك يا عديلة يا مراتي. امر امر والله العظيم امر، حتة المزيجة. ادخلوا على خلي قلبك زي الحديد. ايه ده بقى؟ والنبي انا يا عبدو. لا ما تخافيش، بقولك ادخلي ولا يهمك، ده انا هخليها ضمه باذن واحد احد. انت معاك رجاله. يا نهار زي بعضه، صاحبه البرنطه والبغل الاسترالي اللي معاها. ارجوك يا عبدو ارجوك، بلاش فضايح وبلاش ضرب بالبنيه الحديد ولا بالمطاوي. ولا يهمك البنيه والمطاوي وكله، وانا كمان في خدمتك يا جميل. الله، اهلا. هو حضرتك هنا من سواد بختي؟ أظن حضر سعادتك ما كنتش مستنظر تشوف خلقتنا تاني وبالسرعة دي، مش كده؟ أنا هتجنن يا أخواتي، جايين ليه دول بس؟ جايين ليه؟ خلي عندك ذوق إنسانية ودم مقدم لست كرسي تقعد عليه. أنت إيه جبلة؟ يا ساتر يا ساتر على دي ألفاظ. حاضر حاضر لا مؤاخذة، الكرسي أهو. اتفضلي يا هانم. أعمل إيه بقى وأتصرف إزاي في الزفة اللي جاية دلوقتي؟ يا سلام يا أستاذ. نعم ده انت عليك حتة نتفة حصان. انما ايه؟ فريرة رهوان. ده بس من ظرف حضرتك وبالنيابة عن حفيظة اقدم لك الشكر. انما انما انما يعني حضرتك وصلتوا هنا ماشيين بقى؟ ده مخ ده يا عالم، بقى معقول نيجي ماشيين من المعاد هنا؟ لا، ولابس لي بدلة وعمل لي بني ادم، والنبي كان حقهم يلبسوك فروة. المشين قال مشين. طيب طيب بس ما تزعلش روحك، بس لا يجي لك سكتة وبعدين بعدين ما تقدرش تصارع بعد كده. المشين قال والنبي حقك تركب لي نص ناعم. هو ايه؟ عقلك. ظريف خالص خالص. خلاص بقى عرفنا انكم جيتم راكبين. دي الله. لا يا خيخة. نعم. انا ما جاتش راكب. لا ماشي ولا راكب، امال يعني ايه؟ طاير؟ لا متشعب. يا سلام، انت ضربت الحصان بالكرباج من هنا. ايوه. وعربيتك مشيت من هنا. وانا رحت متشعب وراك من هنا. يا سلام يا سلام، لو كنت اعرف كرباج ورا يا اسطى. انت بتقول ايه؟ والهانم كمان اتشعبطت. تعرف لو منك كنت رميته في الزباله. هو ايه يا فندم؟ مخك. ظريف انت والله ظريف. بقى معقول يا راجل؟ أيوة. واحده هانم شيك من عيله زي دي تتشعبط في عربيه جاريها حصان وسايقها حمار؟ اللهم طولك يا روح، امال يعني جت ازاي؟ تاكسي يا جردل كده. تاكسي ماشي صوت ورا العربيه. ايه شغلانه دي؟ طب فهمنا بقى جيتوا ازاي. تسمح تقول لي بقى حضرتك وحضرتها عايزين ايه مني؟ جايين ليه في بيتي؟ ما عندناش وقت يا عبدو، عايزين نمشي. قالت لك عايزين نمشي؟ ينصر دينك يا ست، ينصر دينك والله. زمان الزفه جايه دلوقتي. اسمح لي بقى اقول لك. أيوة. انك ما عندكش اوتوكيه. يعني بالعربي ناقص تربيه. لا شوف بقى، من فضلك انا بسمح لك. نعم، بتقول ايه؟ بتقول ايه حضرتك؟ طب خد. لا لا لا لا حسمح. مش كده يا عبدو، مش كده. حسمح. ايوه تعادل كده احسن اعوجك وارجع اعتلك تاني. لا لا لا، ده يبقى غلط. نعم، ما هو تعدني وبعدين تعوجني يبقى غلط. خلي عندك منطق من فضلك. لا حاده. بس يعني بس ما ما ما ما مش تفهموني. هتفهم حالا. اسمع. سامع فن، بس ما تشخوش، ما تتزربنش ارجوك. حضرتك يعني خدت بعضك ورحت ناطط في العربية ويالي في وش خلولي اصول دي؟ كنت مستعجل والله شوية، ورايا اشغال. وزا فندي اي نظر يا شيش بيش تتجرأ وترمينا الورقة من ربع جنيه. اخس. هي طلعت بخمسة شلن. وحياتك وحياتك عندي والله يا سيد عبدو، كنت فاكرها ورقة بجنيه. انا متأسف. خدي كمان اتفضل. ايه ده؟ جنيه، يعني يبقى وصلك دلوقتي 125 قرش على حتة برنيطة قش قديمة. اسمع بقى غير انت. نعم نعم نعم. اعمل معروف يا عبدو، ما تصور لناش قتيل في الحوزة دي. عندك حق، الواحد مش لازم يوسخ ايديه بدم صرصار زي ايه ده. ده لسانه زفر قوي. ما تزعلش يا سيدي، خليهم 175 مبسوط. يا بني ادم يا ببخ زينخ، احنا مش جايين هنا عشان فلوس. والنبي، امال جايين ليه؟ زياره؟ معزومين؟ اولا عشان تقدم فروض الاعتذار وتتاسف للهانم. انا اعتذر ليه يا فندم؟ معلش يا عبدو، انا مستغنيه عن الاعتذار ده، ملوش لزوم. قالت لك نبقى خالصين. ها اتفضل بقى من غير مطرود. لا ده طلع فيها قوي، تسمحي لي يا ست الصعب. شوف يا اخي، انا مش فاهم اعتذر ليه. هو انا يا اخي اللي كلت البرنيطه؟ مش حصانك يا مهر فندي. بذمتك وشبابك ونظرك انا برضو اللي مهر يا راجل. وبعدين بقى. لا لا، أنا أصلي وبعدين. اتكلم يا استاذ، عايز تقول ايه؟ اتكلم ما تخافش. الحصان كمان محدش يقدر يلومه، لان البرنيطة القش داخله في اختصاصه. طعمها زي التبن تمام. حصان اكل تبن، حد يقدر يقول له تلت التلاتة كام؟ هو كل يا اخي بتفور، كل يعني بفتك. الله، ده حاجة غريبة يا ناس. بسمع بقى. نعم. ده مخ ده يا عالم. نعم. ده مخ ده اللي في راسك. لا يمكن ابدا ده يكون مخ. لا يمكن ابدا. يا سيدي، مخ كبده طحال فشه مش مهم، المهم هو القانون الاصول. والقانون بيقول ايه بقى؟ هو والاصول بيقول ان الشجر ده مش مزروع في الجناين علشان الستات تعلق عليها البرانيط. مين قال ان الشجر اتقلب وبقى شماعات للهدوم؟ ايه كمان يا فيلسوف؟ يعني ما فيناش بس من زعل. ابدا، خد راحتك. ثم كمان يا اخي، ايه اللي خلى الهانم تلبس برنيط؟ حد يلبس برانيط دلوقتي؟ حضرتك بتشوف حد لابس برانيط في السكه؟ لا، وبرنيطه تبني في الشتاء. الله العظيم، ده حاجه. وايه كمان؟ اتكلم. ثم كمان الكمان. أيوة. ايه اللي خلى الهانم تقعد في الجناين العموميه في وقت زي ده مع جماعه مصارعين في جيوبهم مطاوي وبنيات حديد؟ وبعدين حاجه تشبه، مش كده؟ خليك حقاني والنبي يا عم عبد. بس كفاية أرجوك. حبيب. أنا مستغنية عن البرنيطة وعايز أروح. بس مع جدع أنت. نعم يا فندم. كنتوا ملطوعين هنا وأنا راجع لكم حالا. ابقى يا عبدو ابقى، في ناس جايين على هنا. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، هو وصل؟ عيني يا عيني لو شافني مع واحدة ست في الوقت ده، وفين؟ في بيت الزوجية. عيني يا عيني. يا خرابي، لو انزبت في بيت راجل غريب أبقى رحت في داهية. مفيش غير اني ادخل في الاوضه دي. ايوه، مفيش غير كده. يا هانم يا هانم، مفيش فايده، دخلت خلاص. يا سي فلوطه، يا سيد فلوطه، يا استاذ فلوطه. اخرس. نعم. انا كمان هدخل الاوضه دي عبال ما توزعهم ونرجع نخلص موضوعنا. يا استاذ يا استاذ، مفيش فايده خلاص. طب لما اقفل الباب وراه كويس. اهلا اهلا اهلا اهلا، جيت في وقتك يا حماه العزيز. اهلا. ايه ده دي انت؟ نعم نعم، تخليتها خل خالص، ويا ريتها خل وبس، دي بقت بوزه وبصاره وكش. ليه يا انكل زعكران؟ اسمع عاد انت، اد ولا كلمه. الاصول لما اتكلم انا لازم تتكتم انت. ايوه، كله يتكتم لما الزعفران يتكلم. ايه بس اللي حصل يا انكل؟ الزفه كلها تحت يا واد انت، 8 تكسات مرشوم عيال ورجاله ونسوان وحيوانات. قوله بس قوله اخر ايه والله يا عمي. طب وفيها ايه دي بس يا انكل؟ كان لازم تكون منتظر تحت على نصة الشارع عشان تستقبلنا استقبالا لا يليق، مش كده ولا ايه يا بلبع ابن اخويا؟ طبعا يا عم كان لازم تبصني اول ما تشوفني، تبصني من هنا ومن هنا ومن هنا. استأسف لعروستك يا هلال. يلا يلا استأسف. لا انا مالي انا زعلان. هدي نفسك يا عديله بنتي، هدي نفسك. استأسف لها يا ابني، استأسف. حاضر. مالك واقف زي الصنم كده ليه؟ استأسف يا ابني، استأسف بالعربي يعني استعذر. يا سلام. افهموها بقى، انتوا ايه ما بتعرفوش نحوي؟ الظاهر ان شغلانه الاعتذار دي النهارده بقى الشغلانه الوحيده اللي مقسوم عليا اعملها النهارده. انا هتجوز يا ناس ولا اعتذر؟ حاضر، بكل اخلاص وكل خضوع وخشوع اقدم لك اعتذاري يا عديله هانم. كويس كده يا انكل؟ صافي يا لبن خلاص. وحاجه كمان يا واد انت. نعم نعم. جاوب على السؤالين ده. سؤال ايه بقى؟ عشان ايه مشيت من المعادي وما سلمتش علينا؟ ولا مستناش كمان. اصل حضرتك كنت نايم ساعتها يا انكل. ما حصلش يا اخويا، انا ما كنتش نايم، انا كنت بلا مع جزمتي الجديده. اه والله. تكونش هذا باشمهندس نعيم انت مستهتر بينا عشان ما احنا سماك الصيادين يعني؟ لازم بقى عقلك الزنخ. الله، طب وده عرف من الحكايه دي رخرا؟ لازم عقلك الزنخ قالك دول جماعه كلش كان وعبط. لا بقى، انا مرارتي قربت تنفقع. حضرتك مستحقر نسايبك والله بينها كده. انا بقول يعني حضرتك تتمشى شويه كده، يمكن التمشيه يعني كده تروق مزاج حضرتك. اتمشى ازاي يا انت ابو عقل زنخ انت؟ ده زنخ زنخ بقى ده. وانت لسه اتجوزت لما سيبك مع العروسه واتمشى؟ يعني حضرتك بتطردني بصنعة لطافة؟ انا اتمشى. اه انا اتمشى، فكرنا عبط. طب اللي عندي فيك ما احناش ماشيين قاعدين. ده لسه ما خلقش اللي يضحك على الزعفراني. فاعوذ بالله. ايه ايه يا عمي مالك يا عمي؟ سلامتك يا عمي، مالك؟ جزمة هتموتني. اتكلوا نازل ناح في الصبح زي ما يكون سيخ. طب يكون في علمك يا بابا، اذا مشيت انت وابن عمي بلبع انا كمان حامشي. طمني، ما احناش ماشيين الا رجلنا بس، رجلنا بتوجع. اوعى تسيبوني مع لوحدينا يا بابا، اصل انا بختشي. ما قلنا مش ماشيين دهدي، انت هتخليني ازعل بقى وامشي بالعند. ايوه نبي يا عم، ازعل ازعل ازعل وامشي وخدهم معاك. ازعل يا عم ازعل. انت بتقول ايه يا واد انت؟ ازعل. ايه العك اللي بتعكه ده؟ لا مؤاخذه يا عم، اصل الواحد يعني غصب عنه بيعك في المواقف اللي زي دي. عندك حق يا واد انت. انا يا ما عكيت في ليله الدخله دي. ده انا يا ابني عكيت عنك. طب مع السلامه بقى يا عم، مع السلامه. اسمع انا نعيم. نعم يا انكل. انا هدي لك حته بطرمان سمك فانتازيه بمناسبه جوازك. وكل ما تخلف عيل جديد اروح نقحك بطرمان. لما البيت كله يبقى بطرمانات وعيال، صف بطرمان وصف عيال. لا لا لا، في عرضك بطرمانين كفايه عليا. اوعى تفقعني اكتر من بطرمانين. كلام ايه ده؟ ده معنيته انكم مش هتخلفوا غير عيلين. نعمه من عند ربنا يا عمي عشان نعرف نربيهم كويس، ولا ايه رايك يا عديله؟ ايه ده، انا مكسوف، انا ما فهمش في الكلام ده. الله. طب انا اخويا ابو الواد بلبع ده اهو خلف 12 عيل، وطبعا كلهم زي بلبع كده الخالق الناطق. طب وعايزني اخلف بلبيع يا عمي؟ عاجبك العينه دي يا عمي؟ لا في عرضك. يبقى كفايه 2 أو 3 بالكتير يا عمي عشان نعرف نربيهم ونعتني بيهم، يقوموا ما يطلعوش بلبيع. مالك يا ده بلبع؟ في ايه؟ انا مزمزق ان شاء الله حتى تفرقع. ايه في ايه عدوله؟ انا تعبانه، عاوز استريح شويه. طيب ادخلي هنا يا بنتي في الاوضه دي، استريحي لك فيها شويه. يلا يلا يلا. يعني مع فلوطه تبقى كملت؟ لا لا لا لا لا لا، لا يمكن. اما حاجه عجيبه صحيح بقى، تمنع العروسه من دخول اوضه بيتها حق بطل اوضه واسمعوده. تهدي انت لازم اتجننت يا واد نعيم. اصل الاوضه دي يا عمي مليانه مليانه. ايه؟ ايوه مليانه عمال من اللي بيلزقوا ورق الحيطان يا عمي. معلش يا بنت، تمشي لك شويه وانت تفوقي. اوف، انا خلاص مش طايق ابدا، صاروخ نار قايد في صوبع رجلي. انا هقلع الجزمه دي احسن. ايوه، خش الاوضه دي واقلع الجزمه. لا لا لا لا، مش ممكن مش ممكن. ايه ده يا ولد انت؟ انت بتمنعني من دخول اوضه في بيت بنتي؟ اصلها مليانه ومليانه نقاشين بينقشوا. باين عليك مشغل كل عمال البلد النهارده. معلش يلا يا اولاد، يلا يا واد يا بلبع حط دراعك في دراع بنت عمك ويلا بينا على بيت المأذون. زمانه خلص كتابة العقد زي ما قال، ناخده منه بالمرة. يلا يلا. ايه العمل في الجوز اللي جوه دلوقتي؟ يلا يا نعيم واقف ليه؟ حاضر يا عم، محصلكم بس ادور على البلطو الكوفية. اوعى تتأخر. مين مين؟ ارجوك تخرج يا هانم، مش ممكن تستني هنا في الظروف دي، مش ممكن. حاضر حاضر. مين؟ اديني خرجت. مين بيخبط؟ ارجوك تخرج يا استاذ فلوطه، اصل الحكام لخبطه خالص. ادي احنا خرجنا يا سيدي. يلزم خدمه؟ لازم تمشوا حالا، ارجوكم ما تخربوش بيتي. استنوا اما اشوفهم خرجوا من البيت وركبوا العربيات ولا لسه. اوعوا تتحركوا من مطارحكم ارجوكم. انهار زي بعضه. ايه في ايه؟ مالك اتلخبطت كده ليه؟ بص نحيادي وانت اتلخبطت اكتر مني. يا خبر، دي حسنية الشغالة بتاعتي. ايه اللي جابها هنا؟ عارف علم علمك. رحنا بلاش، رحنا بلاش. اقولك تعال استخبى ورا العمود ده عبال ما تمشي. تعال. طب استنى. اهو نعيم هيكلمها، اما نشوف هيقول لها ايه وهتقول له ايه. الله، طلعت منين دي الاخرى؟ يكونش الحصان كان حاجة تانية غير البرنيطة؟ انت يا ست يا ست اللي حيجنني انها تشبه برنيطة ست سميحة الخلق الناطق. حاجة غريبة صحيح. اهو ظهروا ليك ومداريا. شوف شغلك بقى يا عبدو. ما تخافيش، هقرب عليه ودبه بالمطوة دي في ظهره. بقولك شوف شغلك. يلا. حاضر حاضر. اسمع يا انت، طلع الست دي احسن اخلص عليك. لا ده انا لازم اشوف حكاية البرنيطة دي، اولها ايه واخرها ايه. بقول لك خرجها احسن لك، احسن اخرج روحك من ظهرك. لا في عرضك، في عرضك والنبي. اطلعي برا يا بنتي انت، وهاتي حتة البرنيطة اللي في ايدك دي. بسم الله الرحمن الرحيم، هما بيطلعوا امتى؟ اطلعي برا احسن، والله العظيم اطلع روحك من افاك. يلا يلا. تطلع مين بقى الست دي اللي انا خوفتها؟ فهموني الحكايه، الله لا يغلب لكم ضنا. اتفضل اروح راح اسخسخ. تقدر تفهمني بقى هتسخسخ ليه؟ سميح ارجوك يا ست سميح، احنا في ورطه ما عندناش وقت للسخسخه. اعمل لك كلمه يا ابني، عاوزين نمشي. عاوزين نتفخ. جاي لك يا عم. حاضر جاي يا اخي. تلحلح وهتلاقي كوبايه ميه بسكر. انت ايه لوح؟ اللهم طولك يا روح. حاضر جاي. واحد ميه بالسكر عندك وصلح. سلامتك يا سميح. سلامتك يا سمحبح. ما تتحرك يا جدع، انت ايه لطلع دهدي؟ مش لما السكر يدوب في الميه. في الحقيقة يا هانم، أنا مش بطردك لا سمح الله، لا، إنما يعني أنا شايف إنك ممكن تستريحي أكتر في بيتك وتاخد راحتك في السخسخة على مزاجك في بيتك. متأسفين، الحكاية دي ما بقتش ممكن في الوقت الراهن. الراهن؟ قصدك تقول إيه؟ البنت اللي كانت هنا دي. أيوة، مالها؟ تطلع مين دي؟ تطلع الشغالة بتاعتي، وعرفت البرنيطة وضروري هتروح تبلغ جوزي. جوزك؟ ارمي، هي الحكايه فيها جوز كمان؟ وحش، غول، نمر مفترس. معنى كده اني اذا رجعت البيت من غير البرنيطة المشومه حيقابلني زي الطور الهايج وقليل المبطح. يعني انا دعت خلاص، انا انتهيت، انا حاسه اني عيت وعرق. لا لا لا لا، في عرضك في عرضك ارجوك يا ست هانم، مش هنا والنبي مش هنا. اصل الشقه دي بيني وبينك مش صحيه. يا ابني لو وقفتني الله يدوخك ما تيجي. لا حاضر جاي يا عمكي. حاضر جاي. عاوز ما نزلتش انا هطلع عشان بيتك. انزل يا ابني هديك حته. ودلوقتي بقى قولوا لي ايه العمل؟ ايه العمل؟ هتصرف ازاي بقى عشان تنتهي الحكايه دي؟ لازم ولابد نلاقي برنوطه زيها تمام، بالشكل ده تنفذ انت بجلدك. مدهش. يا سلام يا سلام عليك. طب والله العظيم يا شيخ، والله العظيم ما كنت اقدر افكر في فكرة احسن من كده. وادي عينت البرنيطة اللي هتجيب لي زيها، لفة بسيطة على محلات البرانيت وينتهي المشكلة. ايه؟ نعم. انا الف على محلات البرانيت؟ انا؟ حرام عليك يا شيخ، ده انا بطلع في الروح. حرام عليك يا ظالم، دي بتطلع في الروح كده هو. طيب ايه رأيك بقى يا سي عبدو يا فلوطة؟ تروح انت يا بطل وانت بقى الحمد لله ما بتطلعش في الروح. اما عبارة ما رش علي قبل كده، عايزنا بني ادم اسيب الهانم لوحديها وهي في الحالة دي؟ يا ابني وقفت عم الله يوقفني. موفك جايلك يا عمكي. جايلك زينك. خلصوني بقى في عرضكم. لا خلصنا انت بمعرفتك. لا حضرتها عايزة تروح تشتري البرنيطة ولا حضرتك عايز؟ وكمان مش معقول البرنيطة هتنزل لوحديها من السماء على راس الست. وعشان كده يا بطل لازم تعمل لك همة وتخطف رجلك. مين انا؟ اوام وحياة شباب مش حنسلك المعروف ده ابدا ابدا. ياني مش عارفة ايه اللي جرالي. انا عيانة اوي. سلامتك يا سريحة سلامتك يا سباحة. ما هو اصل ده مش ممكن ابدا مش ممكن يا ناس مش ممكن. عيانة عشان خاطري يا هانم يا هانم. ما اقدرش دي حاجة من رابع المستحيلات. من رابع المستحيلات ليه؟ هقول لحضرتك عشان سبب بسيط جدا. اصل بقى ولا مؤاخذة هتجوز النهاردة. وسبب كمان ابسط من كده. عروستي ونسايبي والمعازيم واقفين مستنيين على باب العمارة في 8 تاكسيات. كل ده مهمنيش. تص في العروسة وتص في الفرح وفي المعازيم كمان. ونسايبي فوق البيع برضو. ما يصحش يا سيد فلوطة. لا بسمع يا جدع انت. نعم يا فلوطة. لازم تكون زي اللي قالها الحصان تمام. ايوه بس يعني لكن احنا مستعدين نقعد هنا جمعه جمعتين حتى شهر كمان لحد ما تيجي بالبرنيطه بالسلامه. وبشرط تكون زي ايه؟ زي اللي قالها ايه؟ مطنطة. زي اللي قالها ايه؟ الحصان يا فندم. حاضر اتوكل بقى. ايوه بس لكن يا فلوطة يا اخويا. برضه هيقول لي لكن وما لكنش. هتروح تجيب البرنيطة ولا مش هتروح؟ حاضر حاضر هروح. بس اعتق كراسي الطقم ابوس رجليك. مفيش فايدة. امر على اول محل برانيط واخلص المأمورية بسرعة. بس اعمل ايه في الزفة والتمن تاكسيات؟ اعمل ايه يا ابني؟ انا عيب العروسة عجزت وانت لسه ما جيتش. انت طلقتها ولا ايه؟ حاضر يا انكل جاي. انا هشرح الحكايه بقى كلها الحمايه. مفيش طريقه غير كده. لا في عرضك. اوعى اوعى يا ابني يا نعيم. ما يصحش كده. اوعى تفتح له الباب. اوعى. حاضر اديني جاي اهو. يلا بينا يلا بينا. طب افتح الباب شويه على ما دخل السمك. لا لا لا ممنوع الدخول. ايه يا ابني بس؟ اصلا عشان الشقه كلها مليانه سمكريه و صبيحه صبيحه. يا يا يا ارمي ويطلعوا منه كمان. تطلع مين انت؟ انا سيد الطباخ. وانت مين؟ احنا مستنيين الاستاذ نايم لما يجيب البرنيطة. برنيطة؟ رح يجيبها من اقرب محل وجاي حال. زمنه وصل المحل. الو اهلا سميرة. مش بطالة لو حياتك من البيت للشغل ومش شغل للبيت. الورشة واخدة كل وقتي. لا الكلام ده كان زمان. وحياتك ولا واحد في الوقت الحاضر. وحيدة من غير عواطف خالص. كلهم خاينين. مرسي يا حبيبتي. هكلمك بكرة. مع السلامة. أصلي سامع صوت صابون داخل. أرجوك يا هانم أنا معذور جدا في برنيطة. بس أرجوك كمان تكون بشريط أحمر بسرعة بسرعة. برنيطة أش؟ مش معقول. مين؟ شوشو والزفافة برا. طلبي مش موجود عند حضرتك. معلش متشكر. ابقى افوت بعد كام يوم. سعيد تعال هنا يا استاذ. هو ادخل الحمام زي خروجه. اخيرا عصرت عليك وقفشتك. يا خاين. تسمح تقولي كنت فين حضرتك طول المده دي؟ طب بس ما تزعقيش. ابوس رجليك. انا هشرح لك كل حاجه اهو. بصراحه كده انا لسه جاي من ميدان التحرير. ده انت بقالك 6 أشهر يا نعيم من ساعة ما سبتني. اصلي بقى يا اختي اصلي الاوتوبيس فاتني. يا سلام. كل ما افتكر الشهامة والرجولة اللي عملتني بيها. ارجوك ما تزعقيش. انا معترف اني ما كنتش شهم معاكي. انت فاكر اللي حصل يوميها؟ ايوه فاكر فاكر. بس يعني حضرتك قلت لي يوميها. يلا بينا على جنينة الاسماك. الاسماك زي ما يكون قلبي حاسس والله. طوعتك طبعا لاني كنت بحبك. الله يكرمك كتر الف خيرك. استاذن انا بقى. تعالى هنا رايح فين؟ بس يعني يا اختي ما... وفي السكه الدنيا مطرت علينا. وبدل حضرتك ما تنده على تاكسي يلمنا وقفتني تحت بلكونة البيت وقلت لي استناك لحد ما تروح تجيب شمسيه مسافه دقيقتين. واستنيتك يا بطل. وديك جيت بعد 6 أشهر وكمان ما معكش شمسية. حرام حرام عليك يا شوشو. ما تظلمنيش. اولا الحكاية دي بقالهاش 6 أشهر. بقالها 5 أشهر بس ونص. وثانيا بخصوص الشمسية. نسيت يا حبيبتي نسيت. وجل من لا ينسى. ومع ذلك يا حبيبتي ما تزعليش ما تزعليش يا ستي، انا هخرج دلوقتي حالا واجيب لك اجدع شمس. تعالى هنا رايح فين؟ انت لازم تشرح لي الحكايه ايه. اشرح لها ايه والزف على الباب في 8 تاكسيات والعدادات نازله يا شوشو يا حبيبتي؟ انت عارفه قد ايه انا بحبك، بس يعني كل ما افتكر ان المخلوق ده وعدني بالجواز انسب وقت تفتكري في الحكايه دي. ومن قال لك ان انا مش عندي وعد يا حبيبتي يا روحي؟ ما هو انت لو فكرت تتجوز واحده تانية يا مش هاسكت، ده انا كنت اصور لك قتيل. ايه الافكار دي بس يا حبيبتي؟ انا اتجوز واحده تانية ليه؟ هو انا لا سمح الله خاين؟ بس انا معذور قوي في فرنطه قش، عايزها دلوقتي حالا. طبعا عشان واحده تانية. واحده تانية ايه بقى يا شوشو؟ ايه الافكار دي بس بقى؟ امال هتديها لمين؟ لواحد، واحد ممثل عايز يمثل ولا يعني ما يمثلش؟ اصل ما يخلصكيش طبعا. حجه مش ولا بد، لكن انا هبلعها واسامحك بس على شرط. اي شرط؟ كل شروطك مقبولة بس بسرعة بسرعة. هي برنيطة قش وفيها شريط أحمر أهو. أوام أوام والنبي. تتعشى معايا الليلة وبعد ما نتعشى تعزمني على السينما. طبعا موافق. موافق ونص. يلا يا حبيبتي ندور على البرنيطة في البرنيطة دي أرجوك. لا لا مش من هنا. ها؟ الورشة من هنا. هو راح فين يا أخواتي؟ يا ابني يا نعيم انت فين؟ الله ينتقم منك دوختنا. وده برضو منظر بيت مأذون يا عمي. ده محل برانيت يا بابا. زي بعض. ودوروا عليه يا ولاد، شوفوا راح في انهي داهية. عمي ايه يا عمي؟ ايه بص بص يا عمي بص في ايه يا ده بلبع؟ بص بص انت تعرف في ايه يا ابن الارندلي؟ فيه العريس ابن الشياطين عمال يتكلم مع واحده ست وسايحين في الكلام خالص. خبر ابو عين فالخ يا نهار اسود، انا مش مصدقه عليا. يا ملك بختك يا عديله. طب يحط في عينيه فص ملح وياجلها للصباحيه ولا ايه رايك عم نبيه؟ بش على شرط كلنا رمادي. خلاص يا جماعه كل حاجه لازم تقف، مش عايزين اسايم، كله لازم يشطر. كله لازم يشطر. اسمع يا بلح. اسمع علي. نعم. خلاص. نعم. حلال عليك عديلة. خدها يا واد. حبيبي يا عمي. حبيبي يا عمي. اهو جه جه اهو. اهو جه. ايه ده ايه ده ايه اللخبطة دي كلها؟ مين اللي قال لكم تشوفوا العربيات وتيجوا هنا؟ ها؟ مفيش فايدة. خلاص يا ابني كل شيء خلاص انتهى. انتهى. هو ايه اللي انتهى بس؟ اللي عملته ده يا ابني محدش عمله قبل منك ولا حد هيعمله بعد منك ابدا. اخص عليك يا ابني. اتفو عليه. نعم. اخي عليك وعلى شرفك. نعم. اخي. طب بس بدي انا افهم ايه اللي عملته انا دلوقتي بقى؟ حضرتك بتسألني ايه اللي عملته بعد ما قفشناك كلنا وانت عمال تتكلم مع الست وسايح معاها؟ اخس دول شافوني وانا بصالحها. طيب وفيها ايه دي يا عم؟ فيها ايه ده؟ انا شايف يا بابا وكمان بيعترف بعظمة لسانه. مسكينة بنت عمي. اخس عليك راجل طفص. اخرس انت راخر. يا اخي خلي عندك دم. ايه اللي بتعمله ده؟ مش تستزوق شويه؟ ايه قاعد عم تعام انت مالك؟ بلبع ما عملش اي غلط، بنت عمه متربيين سوا. هم قد كده بس. كويس كده، ابقى انا كمان ما عملتش حاجه غلط يا عم. الست اللي شفتوني من شويه بكلمها وبطبطب عليها تبقى بنت عمي. لازم بنت عمك؟ لازم. ها يا اخي طيب مش كنت تقول كده بالصبح؟ ادينا قلت لك اهو يا عم لازم. حس كده بقى، هاتها عشان اعزمها على الفرح. وهو ما يصحش بنت عمك لازم وما تركبش معنا في الزف. والله ده شربها عال. الحمد لله متشكر يا عمي، بس هي بقى مش هتقبل يا خسارة، أصلها حزينة. حزينة ولابسة بمبة مسخسخ؟ أيوة يا عمي، أصل المتوفي يبقى جزء. قلتلي انت هذا بلبع عال. يعني عمي معلش يا بلبع، أنا سحبت كلامي معاك، ابعد عنها. يلا يلا امشي بعيد. طيب ده احنا بعيدنا اهو. وراي على الزف يا أولاد كلكم على الزف. يلا شوشو ها تعال تعال. حبيبي نعيم. ها لقيت البرنيطة يا حبيبتي. اتفضل عينتك. متأسفة ما عندناش برنيطة مستنفضة. ايه؟ اصلها مصنوعة من قش ناعم ما عندناش منه. اه صدقني مش هتلاقي زيها في اي محل. اتفضل. انا وقعت واللي كان اذا كنت تنتظر 15 يوم شهر اقدر اجيب لك واحد. 15 يوم؟ طب وفلوطة؟ ايه قصدي يعني ده كتير كتير جدا. اسمع انا عارفه مطرح واحده زيها تمام. مين؟ اشتريها باي ثمن؟ بس يا خساره مش للبيع، انا بيعها بنفسي من شهر تقريبا لواحده ست غنيه جدا ساكنه في مصر الجديده. واحده غنيه جدا ساكنه في مصر الجديده؟ مش معقول اروح لها على غير معرفه واقول لها من فضلك يا هانم تبيعي لي برنطتك بكام؟ مش معقول. عن اذنك لحظه راجعه لك ما تمشيش. الله ايه سيد؟ ايه اللي جابك هنا يا سيد؟ قلت ساعد حضرتك شويه وادور على برانيتا. يعني جاي من الشقه دغري؟ توي سايب الجماعه وجاي، قالوا لي راح على اقرب محل برانيت، جيت على هنا اشوفك. طب طمني يا سيد، عامل ايه الراجل المفتري اللي هناك؟ بيشتم وبيهددنا ونازل تكسير في الكراسي. مش كده؟ عارف عارف، انا مش فاهم الراجل ده بينه وبين الكراسي ايه يا خساره. بيقول ان حضرتك قلت له هترجع بعد 10 دقايق وما رجعتش لحد دلوقتي. هيمشي يعني؟ الله يبشرك بالخير. لا يا لا، بيقول انه هيفضل قاعد لحد ما ترجع، ان شاء الله ترجع السنه الجايه. حلو، طمنتني، الله يطمن قلبك. العفو. اسمع يا سيد، قول لي ازاي حال الست؟ الاستاذ بعت جاب لها دكتور عندنا في البيت. حصل. ها وبعدين؟ الدكتور كشف عليها وقال لها ضروري ضروري تنام على السرير وما تتحركش، ونامت فعلا على السرير. انهي سرير؟ سرير العروسه. يا دي المصيبه، يا دي الكارثه اللي ما حصلتش قبل كده ابدا. يعني حضرتها نامت على السرير على جنبها اليمين زي ما امرها الدكتور. اجري يا سيد اطردها بره، ارميها في الشارع، واسمع قطع كمان المفارش وارميها. اجري اجري. بس الاستاذ اللي هناك مش هيوافق على كده. ايوه عندك حق، مش هيوافق، ولا المطوه اللي معاه هتوافق كمان. اسمع يا سيد. سامع يا استاذ. روح قول لهم اني لقيت الامانه وراجع لهم حالا. اللي تشوفه. سلام عليكم. ها هي شوشو. شوشو. ايوه يا نعيم، اديني جيت لك اهو. بسرعه وحياتك، هي هي هي هي ساكنه فين بالظبط؟ مين هي قصدك؟ قصدك على مين؟ الست الغنيه بتاعت البرنيطه يا ستي، انت نسيتي حبيبتي. اسمع يا نعيم. نعم. انا مش مغفله للدرجه. اغصى عليك يا شوشو حبيبتي، قد كده بتشك فيا؟ ده انت حياتي يا شوشو، حياتي والله. هي عنوانها ايه؟ انت حياتي يا شوشو. اقول لك عنوانها بس توعدني. اوعدك بايه؟ انك تتجوزني. اوعدك يا روح قلبي. عنوانها 17 شارع 17 بمصر الجديده، واسمها ست اشجان. فكر. عن اذنك يا حبيبتي. على فين يا نعيم؟ على ست اشجان وراجع لك هوا. تعالى هنا. رايح على فين؟ الزفه مستنياك تحت. ما تركب يا عريس، رايح على فين؟ ايوه عمي، بس لو سمحت يعني لحظه واحده. تاكسي تاكسي. ولزومه ايه التاكسي يا ابني؟ مش كفايه الثمان تاكسيات اللي دايخين معانا من الصبح دول؟ ما انا بعدين هقول لك يا عمي. حاضر حاضر. تاكسي تاكسي. طيب بتجري ليه؟ ما تستنى لما التاكسي يجي لك لحد هنا. ما انا قلت لك بعدين هقول لك يا عمي. بعدين. الله يشفيك يا ابني. يا ابني جاي لك حالا يا عمي، جاي لك حالا. اوعى تركب التاكسي الثاني يا نعيم، مكانك محجوز جنب العروسه. طبعا يا عمي انا راجع، بس هكلف سواق التاكسي ده هو بمأمورية مستعجله. مأمورية ايه يا اخويا؟ وربنا ما انا فاهم حاجه ابدا. شايف عمي؟ إيه؟ عمي شايف إيه؟ انت السواق ورق بفلوس ومركبش معاه، معناها ايه بقى الحكايه دي؟ والله يا علمي علمك، هي حاجه تجنن وخلاص. الجدع ده هيطير البرج اللي فاضل في نافوخي. اهو راجع يا عم من عند التاكسي ورجع حقوق. خلاص نقدر احنا بقى نمشي بالزفه لحد مصر الجديده. مصر الجديده؟ ما هي كلها فسحه يا عمي. امال ايه يا عمي؟ دي زفه عديله. سوق يا اسطى على مصر الجديده، على شارع نمره 17 فيلا اشجان. اشجان اشجان. مين؟ عزت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لكن ايه ده كله يا ست اشجان؟ انت مش قايله انها حفله شاي وبس؟ غيرت رايي وعملتها حفله عشان تبقى سهره صباحي. يا روحي يا روحي، ويا ترى هيكون فيها مغنى وطرب ورقص ولا؟ طبعا يا عزت، انت عارف حفلات اشجان. طبعا عزمت فنانين معروفين، مجموعه كبيره طبعا من فنانيننا المعروفين، ومعاهم المطرب اللبناني الجديد عنتر فودة. ايه ايه ايه؟ عنتر فودة مطرب ممتاز جدا، يقوم الناس على رجل بصوته وفنه. ما سمعتش عن عنتر فودة يا عزت؟ ابدا. تبقى ما انتش عايش ويانا. بقول لك ده جنن الناس هواسه. شفتيه يا اشجان؟ لا مع الاسف كنت مسافره، لكن سمعت عنه وعن نجاحه، فبعت له جواب عرضت عليه 200 جنيه عشان يجي الليله دي يغني عندي. وقبل طبعا. النهارده من شويه بس وصلني رده. اتفضل اقرا. بخطه شخصيا؟ وريني. لا استنى استنى، انا هقرا لك. اسمع. سيدتي العزيزة، طلبت مني أن أغني في منزلك أغنيتين، سأغني ثلاثة من أجل عيونك. كويس. وعرضت علي مبلغ 200 جنيه. لا هذا لا يكفي. فنان ومادي؟ لم يكفيني إلا زهرة من باقة زهورك. أرفض 100 جنيه وأكتفي بالزهرة. يا سلام على الرقة، يا سلام على الشاعرية. مش قلت لك مدهش ساحر؟ فعلا يا اشجان. الخميس اللي فات غنى في بيت عنايات هانم. ها. عارف خد منها ايه؟ ما عنديش فكرة. انت عارف طبعا عناية هانم مشهورة بإيديها الصغيرين. الله، وإيه مناسبة إيديها الصغيرين في اللي خدوا منها يا أشجان؟ طيب خمن، خد منها إيه؟ جايز إزازة برفان؟ لا يا سيدي، جوانتي. جوانتي؟ أما إنسان غريب الأطوار صحيح. الله، إيه ده؟ مش معقول يكونوا الضيوف. فعلا إحنا لسه بدري قوي. عزت أرجوك خليك مطرحي واستقبلهم عشان خاطري، أنا مش هغيب عليك، مش هتأخر. في واحد برا عاوز يقابل الست أشجان هانم. اسمه ايه؟ مش عايز يقول على اسمه، وبيقول ان هو اللي بعت لها الجواب من شوية. عرفته، المطرب بتاع الجوانتي. قد ايه انا مشتاق اشوفه. خليه يتفضل. واحد يرفض 200 جنيه عشان زهرة يستحق الاحترام صحيح، ده فنان 100%. خليه يتفضل يا عبد. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا استاذ. السلام عليكم. أهلا. ما تأخذنيش يا أستاذ. تعال يا عزيزي قرب علي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا أهلا، أنست وشرفت يا فندم. متشكر يا فندم، متشكر. أنا في منتهى الممنونية والله. شكله فنان خالص. حتى لبسه فيه الذوق الفني الجميل. شو هالظرف، شو هاللطف. يا حلو يا حلو. اتفضل هون، اتفضل هون. نعم، وغير لهجته كده ليه؟ تسمح لي سيادتك، يعني اطلب من سيادتك، باين عليه شخصيه كبيره قوي. مرحب مرحب، اتفضل اتفضل استريح. متشكر، انا اصلي بس تعبان شويه، قصدي اقول يعني ان انا جاي في تاكسي. تاكسي. حاجه هايله، حاجه عظيمه. مش قوي يعني، اصلي كنا يعني كنا زي السردين. يا سلام. في التاكسي. ايوه، اصلي بلبع واخد براحه شويه في مساله الحجم. ظريف ظريف ظريف قوي والله. تعرف اننا كنا في سيره حضرتك من شويه. تشكر. يا سلام يا سلام على الشهامه، يا سلام على الكرم. وكمان ايه، اتكلمنا عن غرام حضرتك بالحاجات التافهه. تافهه؟ اه طبعا تافهه. فاكر حضرتك حكايه الجوانتي؟ مدهش مدهش والله، رائع رائع رائع رائع. جوانتي ايه وشرب ايه يا اخويا؟ الجدع ده قصده ايه؟ يا فندم تسمح لي اتجرأ واكلم حضرتك بصراحه، انا جاي هنا يا فندم علشان اقابل الست أشجان هانم. الله الله، حاجه غريبه صحيح. انما لهجه حضرتك ما فيهاش اي فرق عن لهجتنا، انت بتتكلم زينا تمام. لا لا، انت بتجاملني. لا لا لا، بشرفي ما بجاملكش. اللي يسمع حضرتك بتتكلم يفتكر انك مولود في السيده ولا في بولاء. الله، طب وجاب ايه من عنده؟ طب ما انا مولود في المذبح. لا مؤاخذه يا فندم، اصل انا يعني عايز اقابل الست ضروري. يا سلام. أيوة. ظريف والله، الست هتكون موجوده حالا يا فندم. بس بتغير هدومها جوه وجايه، وفي نفس الوقت انا ابن عمها عزة الشنواني، وفوق كده الهاني مكلفتني احل محلها. بس ما ينفعش ده. على كل حال تشرفنا يا فندم، ناس هاي لايف قوي، اكلمهم ازاي بس في موضوع البرنيطه؟ الله الله الله، اتفضل يا استاذ اتكلم، كلنا تحت امرك والله. يا فندم اتفضل. ما تاخذنيش، اصل انا مستعجل وعايز اقابل الهاني ضروري. طبعا هتقابلها، وما دمت مستعجل في الشكل ده انا هديها خبر. انا سعيد جدا والله يا استاذ، انا سعيد جدا بمقابله سيادتك. عن اذنك. ضروري وصلها جوابي، انا بعته من ساعه ووصلت السواق اللي خده يوصله باسرع ما يمكن، وضروري وصلها وارضي اللي فيه. سيدتي، ان راسين بريئين يتعلقان بقبعتك، والكرم سيد الاخلاق. حاجه مؤثره صحيح، ربنا يستر. حمال مغفل. فاكر نفسه واقف على باب التكية وجاي علشان اتبرع للغلابة اللي فيها بمناسبة جوازي، لكن دي اتأخرت قوي. هي بتلبس ايه؟ الحمد لله اهي وصلت. اهلا اهلا. الف اعتذار واعتذار يا عزيزي على التأخير ده. ده افندم انا اللي اعتذر مليون اعتذار. يا هانم انا اعتذر جدا على فضولي وجرأتي وقلة ادبي كمان. مش عارفة احبرك عن مبلغ سعادتي لانك شرفت بدري، لكن ده جميل جدا، على الاقل نقدر ندردش. حضرتك حرام؟ لا يا فندم، انا اصلي بس جاي في عربية، اصلي في علم سردين. ظريف ظريف، كل حاجة اقدر اقدمها لك ما عدا طقس جبل لبنان في الوقت ده. ايش جاب سيرة جبل لبنان دلوقتي؟ يا سلام على لبنان، وجمال لبنان وجو لبنان في الوقت ده كده ولا لا؟ لا كده طبعا طبعا. ايه يا اخويا اللي جاب لبنان وجبل لبنان؟ ايه الحكايه دي؟ يا سلام على سحرها، يا سلام على قصورها، يا سلام على اشجارها، يا سلام على شواطئها، يا سلام على برانيت ستاتها، يا سلام على نسيمها المعطر، يا سلام على شحريرها لما بتغني بصوت رنان، يا سلام على حقول القمح اللي مخليه أرضها بلون الده، ويا سلام يا سلام على البرانيط اللي بيعملوها من قش القمح اللي بلون الذهب علشان الخيل تاكلها. خيل؟ الهانم ضروري استلمت جوابي من شوية. طبعا، وأقول لك الحق. أيوة، الجواب ده في منتهى الرقة واللباء. اتفضل استريح. لما أخش بقى في الموضوع أحب أفكر سيادتك يعني برأسين بريئين يتعلقان بقبعتك والكرم سيد الأخلاق، ومن قدم شيء بيداه التقاه وهنيالك يا فاعل الخير والسواد. طبعا طبعا. قصده إيه؟ أنا مش فاهمة. ضروري فهمت خلاص، ضروري بقى هتديني البرنيطة. أظن توافق سيادتك على إن الموسيقى حاجة مدهشة. نعم، وخصوصا الصوت الدافئ، نار أيدة، عواطف ملهلبة. شعلي اللهليب ديناميت، ضروري هتديني بقى البرنيطة. عشان ايه ما تطلبش من كبار الملحنين يلحن لك؟ يلحن لي؟ ستي بتقول كلام غريب قوي، فوق مستوايا خالص. أرجوك يا هاني ما تنسيش اني كتبت لحضرتك الجواب. لذيذ لذيذ موت، هحتفظ بيه إلى الأبد. كسبنا صلاة النبي. ورأيك ايه في محسن؟ محسن وعبد العظيم وعبد الكريم وعبد الله وكلهم كويسين يا ست هانم، كلهم كويسين احسن ناس. بس ارجوك يا هانم، ارجوك ما تنسيش اني طلبت منك حاجة مهمة في جوابك. جينا للشقاوة بقى. يا عفريت، يعني ما تقدرش تستغنى عن الحكاية دي؟ لا ما اقدرش استغنى ابدا يا هانم ابدا. هو انا يعني مقايس على مستقبلي ولا عمري؟ لا انا ما اقدرش على العواطف دي كلها، اظن تبقى منتهى القسوة والوحشية مني اني احرمك من اللي انت عايزه واخليك تنتظر اكتر من كده. يا عالم بالحال، يا رب يا رب اخيرا هتديني البرنيطة. اتفضل يا عزيزي، اجمل وردة في البوكيه كله، مش هو ده طلبك؟ نعم، وردة. يكونش جوابي ما وصلهاش. لا انا هخنق السواق اللي ضحك عليا ولها في الجنيه، هخنقه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، شرفتم وانستم. اتفضلوا يا اساتذه، اتفضلوا يا هوانم، انتم هنا في بيتكم. اهلا اهلا. زفه تانيه، زفه تانيه دي ولا ايه؟ امال فين العروسه؟ انا وعدتكم بحفله عظيمه يا جماعه، مش كده؟ وفعلا هتكون اعظم حفله. سقفوا كلكم. حضرته المطرب اللبناني المشهور عنتر فودة. دي بتشاور عليا يا دي المصيبة بقى. أنا المطرب عنتر فودة وأنا مش عارف؟ منافس المطرب محسن مجدي على سن ورم. يا هانم يا هانم يا هانم، حضرتك غلطانة. بلاش تواضع أرجوك، ده رأي المعجبين والمعجبات. أمر لله، ما هو لازم أخد البرنيطة وحصل الزفة، وجاي عنتر ده بقى يوصلني لفرصتي. معلش يا سنعيم، عن إذنك، مع السلامة مؤقتة، لما نجرب بقى حظ عنتر. حيوا الأستاذ عنتر. حضرتك الأستاذ عنتر فودة؟ بلحماته ودماته. ما هو لازم أعمل كده ليضربوني بالشلاليت ويطردوني وأبقى لا طولت البرنيطة ولا حتى الشريط الأحمر. أظن يا جماعة ننتظر لغاية ما يجي باقي الضيوف وبعدين نسمع الشحرور. اللي هو أنا؟ والله تشحررنا على آخر الزمن. والما في المسافة دي تقدروا تتمشوا في الجنينة يا حضرات، موافقين؟ ايه ده؟ دي حالة وسيباني. لا في عرضك يا هانم، يا هانم استني استني يا هانم يا هانم. تحت أمرك يا شحرور الشاب. ممكن أطلب منك خدمة بسيطة؟ اتفضل بكل سروق. بس ما عنديش يعني الجرأة. اتفضل يا أستاذ عنتر، انت عارف ما اقدرش ارفض لك طلب. بس خايف يعني تشوفي طلبي غريب شوية ويعني كده او شاذ يعني. مامي. بصراحة يا هانم انا ساعات كده الاقي نفسي عايز حاجات غريبة، واذا ما قدرتش احصل على الحاجات دي اتضايق جدا وتحصل لي كمان حاجات غريبة. ازاي يعني؟ مش فاهمة. صوتي يعني بيتحبس في زوري ويبقى عامل زي صوت الجدع ده اللي اسمه نعيم. نعيم؟ اه يعني يبقى صوت حمار كده وزي كده. كانت تبقى فضيحة. اتكلم يا استاذ عنتر، طلبتك ايه؟ مش هقدر اتكلم الا اذا شجعتيني شوية، اصل يعني الطلب غريب جدا. بوكيه الود كله مثلا؟ لا لا لا، حاجة اغرب من كده، حاجة غير عادية، حاجة لا يمكن حد يتوقعها ابدا. يا ساتر على نظراته، مش عارف عيني بتبص لإيه ولا لإيه. يا سلام يا سلام على على إيه يا أستاذ؟ يا سلام على الشعر، إيه؟ على الشعر يا هانم، في الحقيقة شعر حضرتك جميل جدا. شعري؟ إيه ده؟ عايز ياخد شعري؟ مش ممكن. بيفكرني ببرنيطة مدهشة كنت حضرتك لابساها امبارح في الشارع، مش كده؟ بالظبط، برنيطة هايلة صحيح، جنان. حضرتك يعني بس كده؟ يشرك الكبت بطني. الحمد لله اللي جت على البرنيطة. خلاص البرنيطة بقت في ايدي. ولا يهمك، هبعتها لك بكرة. بكرة؟ صوت الجدع نعيم رجع تاني. شوف صوتي ضاع خلاص، ضاع خلاص. حميدة، حميدة ما تخافش، انا راح اجيبها لك بنفسي. دقيقة واحدة واكون عندك ومعايا طلبك. إلا برنيطة، برنيطة إيه؟ طلب غريب صحيح. بعد 5 دقايق بقى بالكتير. يا سلام، كل ما فكر في أبو نسب وهو ماسك السمك ومحبوس في التاكسي وقاعد يغني. أصله منبه على السواقين ما يسيبوش حد منهم. راح فين يا إخواتي؟ الأرض اتشقت وبلعته. حمايا العزيز. نعيم. نعم. خلاص انتهى كل شيء يا ابني، انت في سكة وعديلة بنتي في سكة. قل لي قبل يا انكل، ايه اللي جابك هنا وبتعمل ايه هنا؟ كنا بناكل ونشرب بالصبح. فين؟ في التكية دي هناك في الأوضة التانية دي. يا دي الداهية، يا دي الداهية، العشاء اللي محضره لضيوفها. اذا كنت اعرف ان الاكل لذيذ بالشكل ده في التكاية ما كنتش كلت في بيتنا ابدا. انا بصراحة ربنا كده هبقى مر على التكية دي يومين. اسمع قبل يا أونكل، اسمع. اسمع ايه يا شيخ؟ حد يسيب مراته في ليلة الدخلة تتعشى لوحديها؟ كل العيلة والمعازيم بيتعشوا جوه؟ كلهم، والسواقين كمان رضيناهم وعشناهم معانا على السفرة اللي برا دي. يا دي الكسوف، يا دي الكسوف، يا دي الفضيحة. ليه؟ الله، ايه اللي جرالك؟ ايه ده؟ انا حاسس ان انا اخر ظبط. يا خبر اسوء، انا جدع. يطولوك علينا اهلا، ويقصروك علينا. يا سليم، وينيموك. يا سليم، يا سليم، رد عليا. الباقيين رخين كده جدعان زي حضرتك اخر كده؟ يا سلام، لكن انا اجدع واحد فيهم. ماشي، اجدع من عديلة واجدع من بلبع واجدع من عمك نبيه كمان. نعم. ايه ده بتقول عديلة كمان؟ لا، عديلة ما شربتش من ازايز، ما عجبهاش طعمها، لكن كله نازل ضحك. بس انا تلايم على البرنيطة وفككان على طول. اصرف عيني ان ما يصلي على النبي. يا جماعة، يا جماعة، في عرضكم ما يصحش كده، ما يصحش كده، ما يليش يا جماعة. انت اثبتت انك ولد شام وجدع. طب اجل جدعانة بس شوية، احسن وصلت. يا مين دي اللي وصلت؟ اهلا اشجان هانم، اهلا وسهلا. ايوه، جابوا لك طلبك يا استاذ؟ لسه ما حصلش يا هانم، مع اني مستعجل اخر استعجال. ومين الاستاذ ده؟ الاستاذ ده، ده يبقى الاستاذ بتاعي، قصدي اقول يعني ان هو الاستاذ ده يعني يبقى معايا يعني. اهنيك يا استاذ، ده شرف كبير انك تصاحب الاستاذ. افتكرته موسيقي من تخت عنتر. لازم حضرتك اكبرهم. اجدعهم، وشرفك انت انا اللي فيهم. باين عليك يا استاذ. انا مبسوط منك يا ست، اما حته بطيه انما صب. هي ويانا في الزفه. انت ظريف جدا يا استاذ. عن اذنك يا استاذ عنتر، وبالمره ابعت لك طلبك مع الوصيفه. في عرضك يا هانم، في عرضك. دقيقة واحدة. ضروري هتختم بانهم يحدفونا من الشبابيك، مهما تجيش غير كده. يا سلام لو الوصيفة توصل دلوقتي ومعها البرنيطة. الله الحمد لله أجدها هي البرنيطة هي يا أستاذ. يا سلام يا سلام بعد طلوع الروح لقيتك يا حبيبتي لقيتك. إيه ده؟ دي برنوطة سودة كربشين، دي مش هي اللي أنا عايزها اللي عطتها لي الهاني جبتها وجيه. أمال فين البرنوطة القش ومشريط أحمر؟ آه أنت قصدك البرنوطة القش ومشريط أحمر؟ آه لكن دي ست أشجان عطتها هدية لصاحبتها حرم الأستاذ مصطفى عفة. وساكنة فين حرم الأستاذ مصطفى عفة دي؟ في الشارع اللي جنبنا ده نمرة 12 شقة 8. أخ يا ليش؟ طبعاً إذنك. رايح فين يا أستاذ؟ يا أستاذ؟ حاجة جميلة حضرتها لسه ما جاتش بقى لها 14 ساعة بتشتري جوانتي. اي دماغي حطق من الصداع. مفيش غير حمام الأدب. حسنية نعم يا أستاذ. المية السخنة يا أستاذ اهي. كويس حطيها عندك واسمعي. خد بالك يا أستاذ المية لسه بتغلي. اسمعي يا حسنية انت فاكرة مراتك كانت لابسة ايه النهاردة ساعة ما خرجت؟ طبعا يا أستاذ أستاذ مصطفى. أيوة. كانت لابسة فستانها الميني جيب وبرنطتها القش أم شريطة. البرنطة اللي خدتها هدية من أشجان. حاجة ظريفة في الحقيقة. حاجة ظريفة خالص يا أستاذ. واضح جدا إنها راح تزور ناس صحابها. أيوة في المعادي. طيب أنا عايزك تخطف رجلك لحد عمتي مبروكة وتسألي عليها عندها في حلوان يا أستاذ. أنا متأكد إنها عندها في اللحظة دي. وأنا متأكدة إنها مش هناك. بتقول إيه؟ ازاي عرفت؟ لا ابدا انا ما اعرفش حاجه. خدي 10 صاغه هي واوام على حلوان دغري. حاضر يا استاذ. والنبي لا انا طالعه اشرب لي فنجان شاي عند ست بديعه اتعب نفسي على الفاضي ليه؟ اتفضلي واقفه ليه؟ اديني ماشيه اهو. الحمد لله اهي وصلت اهي. ادخلي الباب مفتوح مش قادر أقوملك عشان باخد حمام أدم. إيه راجل غريب يطلع مين ده؟ أنا مش موجود يا حضرتك. أرجوك والله يا فندم أخرج برا يا جدع. أنت ده بيت مش تكية؟ حضرتك يعني أصلك بتاخد حمام أدم. نعيم يا فندم نعيما خليك مرتاح والله ما تقومش. أنا حساعدك وكمان مش هاخد من وقت حضرتك غير دقيقة واحدة. ارتاح يا فندم أنا حدلق لك المية على رجليك. اسمح لي أساعدك. أيوه ارمي البتاعة دي على الارض انا رجليها اتسلقت. لا مؤاخذة يا فندم امسحها في دقني. انت عايز ايه؟ انت مين؟ انا يا فندم نعيم عبد العليم. إيه؟ 28 سنة مقاول معماري ولسه ما اتجوزتش لحد اللحظة دي. وتمن تاكسيات منتظرة. وانا يهمني ايه بالكلام ده كله؟ انا ما اعرفكش. انا عمري ما شفتك برا. انا كمان ما اعرفكش وبصراحة مش عايز اعرفك. انا عايز اقابل الست. ست؟ ست مين؟ الست بتاعتك مراتي. حضرتك تعرفها؟ لا معرفهاش. انما عندها يعني حاجه مستعده اشتريها باللي تقول عليه. واذا ما رضيتوش تبيعوها هخطفها هسرقها هعمل اي حاجه علشان اخدها. ايه اخر مره يا جدع انت؟ اخرج من هنا. بصراحه مش خارج الا لما قابل الست. الست مش موجوده. الساعه 10 مساء والست مش موجوده ازاي؟ مش معقول. وانت مالك يا مالك؟ اخرج برا. انا انت مزعف ايه ولا ايه؟ انا فاهم ان الست موجوده هنا في البيت وانت بتنكرها لكن ما تخافش والله العظيم ما تخافش. انا غرضي شريف وابن ناس كمان. اسمع يا جدع انت احسن لك تبعد عني. انت زودتها قوي. تسمح تقول لي هي فين؟ في اوضه النوم؟ لا ده انا حدشدشك. انا لازم اكسرك. شوف بقى انا حذرتك. قلت لك مستعد ارتكب جريمه اقتل قتيل عشان اخدها. انا هدخل الاوضه بنفسي واجيبها. استنى عندك يا مجرم. يا ناس يا حرامي خش ورايا يا جدع انت وهو خش. بابا انت متأكد ان دي هي الشقة؟ طبعا هي بس باين علينا دخلنا من باب تاني. بتهيال ان مش هي يا بابا. ما تبقيش عبيطة يا بنت انت. امال هو دخلها ليه؟ فكرنا عبط راح سيبنا في التكاية وجري. كان هو جن. انا شيخ العفاريت. ده انا اول ما شفته بيجري من التكاية وانا بضرب بيانو للست اللي هناك رحت سايب البيانو وقمت جاري وراه. اللقين ركب تاكسي لوحده وجربيه. رحنا احنا راكبين التمن تاكسات وهوا وراه. امال ايه؟ ده انا الزعفراني والاجر على الله. بابا لكن هو فين؟ تعالوا لما نشوفه جوه. خليك انت هنا يا عم نبيه راجعين لك حالا. انا نافش يا مقطوع يا ابني. هقعد هنا اشتناكم. تعال هنا يا مجرم. يا لص يا وش اللومان. ارجوك يا ابني انا دايخ من كتر الرعش في التكية. انا يا ابني ما اشتحملش الهجار التقيل ده. الله ده مش هو، ده واحد تاني. فهمت، دي عصابة. الله، لك راح فين الأولاني؟ انت نفس انت انت راح فين؟ شكل المصدر بتاعك راح فين؟ متشكر، ما اقدرش يا ابني اشرب حاجة قبل النوم. يا سلام، النوم كابش عليا قوي. ايوه عرفت، او في الاوضه دي وراك يا لف. ادي الزفة وصلت اهي. خش يا عروسة محديش. لا انا مكسوف. عمي عمي دي بتقولك انها مكسوفة. يلا ناخدها بقى ونروح. الكتم يا واد يا بلبع انت. ليه على عينك؟ حاضر يا عم اديني الكتم. تعال يا بنتي خش على اوضتك برجلك اليمين وقابلي عريسي. بابا هو عريسي جوه؟ اي والله عندك حق، ده مش موجود. استني انا هدور لك عليه، يعني هيهرب يروح فين هو؟ ما سيبنيش يا بابا. ما يكونش عندك اي فكرة يا بنتي، انا رتبت كل حاجة وكلنا هننام معاكي في البيت ده لحد السبوح. يلا يلا خش انت اوضتك يا حبيبتي، خش. مع السلامة يا بابا. انما العريس ملوش اثر، راح فين يا اخوي؟ يا باش مهندس، يا باش مهندس. الله، عمي ايه اللي جابك هنا يا عمي؟ والله لمحتك زايغ متكية، زوجت انا كمان وجيت في ديلك هوا. لوحدك؟ لوحدي ازاي بقى؟ العروسة كمان جوه والمعازيم وكل كليلة هنا هو؟ طبعا هنا، ما لا يروحوا فين يعني؟ آه يا دي. لا لا لا ما تقولش هم، أنا جايب معايا 15 مرتبة وبقيت العيال يبقوا يناموا في العربية. أخ يا نفوخي. معذور يا ابني، والله أنا برضو نفوخي كان هيجنني في ليلة دخلتي. فوتك بعافية وتصبح على خير يا ابني، ألف مبروك. ما هو باين أهو. اخ يعني اخ مش موجوده ابدا، دورت في كل حته، دورت ورا كل كرسي، دورت تحت السراير مفيش اثر، شفت كل البرانيت اللي في الدواليب ولا واحده قش. يا سلام يا سلام لو الاقيها كده كنت خدتها وطيران، وبعدين كل حاجه تتصلح. ايوه اهو. ما خلاش حته في الشقه ما دخلهاش وقلب كيانها. واحد حرامي اراري قفشتك يا رئيس العصابة. انت فاكرينها ايه، فوضى ولا ايه؟ شوف بقى انت تسيبني احسن لك. احسن لك تسلم، انا معايا في كل جيب مسدس. لا يا شيخ. ايوه انت بتضحك عليا، انا مش مصدق. مش حسيب رقبتك يا حرامي، وانا خدت المسدسين من جيوبك يا بطل. الحقوني الحقوني حرامي. اسمع بطل صريخ احسن، والله العظيم اصور لك قتيل هنا شبهك تمام في الحتات. هات المسدسين. هات البرنيطة الاول، الاول البرنيطة، البرنيطة كوم وموتك كوم. حاجة ما حصلتش في التاريخ يا عالم، راجل غريب يخش عليا البيت طالب برنيطة يا يموتني بمسدساتي. دي مأساة يا استاذ، مأساة، اصلك مش فاهم حاجة. فهمني اي حاجة ابوس رجلك. حصاني. ايه؟ حصاني. حصاني. ماله حصاني؟ كان برنيطة واحدة ست في جنينة المعادي. كويس. برنيطة واحدة ست كانت مع واحد مصارح. طب وانا مالي ومال الحكاية دي؟ ما هي الست هي يا سيدي واللي وياها قاعدين في شقتي دلوقتي منتظرين اجيب لهم برنيطة زيها. افهمني بقى. طيب ما تصرف الارملة اللي بتقول عليها دي وتديها تعويض. أرملة إيه يا بني آدم؟ مين اللي قالك إنها أرملة؟ أمال إيه؟ طيب يا ريت. مع الأسف الحكاية فيها جوز. جوز ولا لوز؟ وحش مجنون قتل قتلة. طبعا لو عرف حيقتلها. طبعا عنده حق، راجل ابن راجل. عرفت الحكاية يا أخ؟ انا دلوقتي فهمت. طب ما دام فهمت بقى إيدك على البرنيطة بقى، وادي العينة زي دي تمام. وريني. إيه؟ مش معقول برنيطة بس مش ريطة احمر. ايه يا تمام؟ هي بعينها. وبيقول انها في بيته، تبقى حكاية الجوانت دي كانت ملعوب بتضحك بيه على دقني. اتكلم بقى بصراحة، تاخد فيها كام؟ لا دي الحكاية دي هيبقى فيها كلام تاني. يلا بينا يا استاذ. على فين باذن الله؟ على بيتكم. من غير برنيطة؟ تعال معايا. حاضر. ضربت المشوار لحد حلوان ما لقيتش حد. يا نهار زي بعضه، شغلت الست. يا دهوتي الاستاذ اللي بيشتغل عنده سيد. غريب، انا سامع اصوات فوضى نوم مراتي. تكونش رجعت. على كل حال ما اشوف. بتعمل ايه يا عفريت انت هنا؟ بعمل ايه؟ حاكم ده مطرح يا استاذ. بتشتغل هنا عند مصطفى عفت؟ وحرم مصطفى عفت. كويسه دي، وحرم مصطفى عفت، وانا وانت. ايه الصدف السعيده دي؟ يعني بقى حضرته جوزها وانا من تغفيلي قلت له على كل حاجه. على فكره إيه؟ الست عامله ايه؟ اخرجي بره، اخرجي اخرجي احسن والله العظيم. ما تتحمقش كده، دي خارجه. يعني باختصار كده نحن الآن في منزل الست المصونة والجوهرة المكنونة اللي الفرسة كلت برنطتها بالهنا والشفا. الحقوني الحقوني يا عيد. يا بنيات عديلة عديلة. الحقني يا نعيم، راجل غريب يا نعيم. تقدروا تقولولي انتوا كلكم بتعملوا ايه هنا؟ ودخلتوا ازاي اوضه مراتي؟ ايه حكايه؟ ايه اللي جرى يا ولاد؟ قومتوني من عز النوم. انا هتجنن. ودول ايه دول كمان؟ طلعوا منين؟ اتكلم، في حد غيرهم؟ مفيش غير المعازيم واهل العروسه وبس. انا مش فاهم الحكايه ايه. اتكلم، مين دول كلهم؟ وانا مش فاهم حاجه، هما بيصرخوا كده ليه؟ يطلع مين الشاب ده؟ وانا مش فاهم ايه اللي جابهم هنا ولبسهم هدوم النوم. وانا مش فاهم ازاي يتجرأوا ويدخلوا اوضتي في وقتي زي ده. وانا مش فاهم حاجه يا ابا. اتكلموا، بتعملوا ايه في بيتي؟ بيتك يا دي الفضيحه، يا دي الجرسه، بيقول بيته يا بابا، يعني مش بيت العريس، مش بيت نعيم. بقى بني ادم يا اللي ما تختشيش، يا اللي ما عندكش نقطه دم تجيبنا في بيت واحد غريب. ما بتغيرش على مراتك. مراتك في بيت واحد غريب يا خيشة. يا خيشة اسمع يا ولد. نعم. يكون في علمك ان كل شيء انتهى. انتهى انتهى، كفاية بقى قرفتونا. يلا يا بلبح، يلا نلبس هدومنا، يلا نسيب المخروب ده ونمشي. عم مخروب على راس صاحبه، يلا نلبس هدوم. ده الكلام الجد، واروح انا ومراتي على بيتنا. تعالي لي يا عديل. تعالى هنا. نعم. يا استاذ. نعم. رايح فين؟ مراتي لسه ما رجعتش. لازم فتح الاوتوبيس. هي بيتك دلوقتي؟ عندي شك في الحكايه دي، الست اللي في بيتي مش شبه الصوره بتاعت مراتك دي. لا يا شيخ. والله تكونش فاكرني مغفل. لا يا فندم، ده صباح الله. تقدر تقول لي انت ساكن فين؟ انا انا انا انا مش ساكن. ساكن في ساكن في اوعى تقول له، اوعى تقول له. تسعة ميدان ابو فلة يا نصاب يا غشاش. يا بتاع التلات ورقات. روحنا في شربة كازوز. حلو وهايل. يلا بينا يا بنتي، يلا يلا بينا كلنا. يلا اتفضل قدامنا يا استاذ. من هنا يا اولاد، من هنا. ايوه، خطوا فوق الطينه، اوعوا تحلوا. ايوه، أم حته زفه يا اولاد، أم حته زفه. بابا في جوزي يا بابا. فلت من ايدينا تاني، اتزفلت زي القرموط. انا تعبانه يا بابا. وانا اجلي ورمت من مشره يا عم. ليه بس صرفت التاكسيات يا بابا وخلتنا نمشي المسافه دي كلها؟ قصدك ايه؟ عاوزانا ادفع لهم اكتر من 24 جنيه؟ مش كفايه كده؟ ولا عاوزانا اصرف المهر كله اجر التاكسات؟ احنا فين يا عم؟ احنا فين؟ والله ما اعرفش، انا مشيت ورا بلبع، اصلا انا ما اعرفش شوارع مصر. انا عم كنت ماشي وراك، انا عمري ما جيت مصر قبل كده. وبعدين انا مش فاهم انت صحيتونا بدري ليه؟ احنا رايحين فرح تاني. لا، رايحين المدرسة. هو قال ان هو هيجي على بيته في ميدان ابو فلة. عمي عمي، الحتة دي عاملة زي الميدان يا عمي. لكن يا ترى ميدان ايه ده؟ ميدان ابو فلة ولا ميدان تاني؟ ما تتكلم يا ابني، مش عارف مصر كويس انت؟ هي الحقيقة عمي، الجو هنا حلو قوي وينفع في زرع الفصول. خليك انت في الفاصوليا والبامية على ما تستوي، انت عبيط اصلا. انا هسأل الراجل اللي واقف هناك ده. يرحمكم الله. وحياة والدك، هو ميدان ابو فلة في انهي ناحية؟ اسأل وانت متهش، انا اصلي مش من هنا. متشكر قوي قوي. يا دين النبي يا اولاد، الشارع ما فيهش صريخ ابن يومين. الساعة 12 إلا ربع مساء يا أستاذ. وربنا فكرة ما فيش أحسن منها. بتعمل إيه يا باب؟ لازم نسأل عشان ما انتهش أبدا. دول بيقولوا أهل مصر بيحبوا يدلوا الغريب. عايز إيه يا راجل يا مجنون أنت الساعة زيدي؟ لا مؤاخذة يا أخينا، أصلنا أغراب ومش من هنا، وعاوزين نعرف ميدان أبو فلة منين. استنى شوية يا حبيبي استنى بس كده. مش قلت لك يا بلبع؟ لا راجل طلع علينا جرد المية من الشباك الله يخيبه. اخيت انا باين عليها واقف تحت المصاريب يا عم. اما راجل قليل الادب صحيح، مش ممكن الراجل ده يكون من مصر ابدا ابدا. عمي عمي اسمع، انا هشعبط على الماسورة دي واقرا اليافطه اللي فوق. والله ما فيش غير كده، يلا شعبط يا ابني شعبط يلا. عمي مكتوب في اليافطه ان دم دانا بفولة. لازم بقى يبقى دانا بفولة يا عم، احنا وصلنا بقى دانا بفولة. يا سلام على الحظ يا اولاد، شوفوا لنا بقى نمرة تسعة تبقى فين. نمرة تسعة نمرة تسعة دي نمرة تسعة. يلا بينا نخش بقى يلا. لكن نطلع ازاي والعريس ابن العفاريت ما عطناش المفتاح؟ انا تعبانه خالص يا بابا، عايزه اقعد. ما يصحش تقعدي على الارض يا بنتي. لك عمي في نور في البيت اهو. عم انا شايف نور في البيت. تمام، هي دي شقه نعيم. لازم سبقنا على هنا. استنوا لما اخبط عليه. استنى نعيم. نعيم يا ابني. نعيم يا جوز بنتي. نعيم يا ابن الابلسه. نعيم نعيم يا جماعه نبدا. نعيم نعيم نعيم جوز بنتك يا عمي عامل ودن من طين ودن من عجين. لازم مش عايزنا ندخل يا بابا. عمي اقولك مفيش غير نقطه البوليس. يلا على نقطه البوليس. يلا ايه الزحمه دي كلها؟ الشغال بتاعه وصل اهو. خش يا بهلوان يا ابن البهلوان يا اللي شغال عند البهلوان. عرفك يا ليلى مهببه دي زفت عروسته. ما شفتوش الباشمهندس والنبي؟ ما شفتش انت القرد المسلسل اللي اسمه نسيبي؟ بقالي ساعتين بجري وراه لما نفسي اتقطع. ما يهمش وجوده ولا عدم وجوده، نقدر نتصرف من غيره بابا. لا يا بابا انا ما اقدرش. افتح الباب يا ولد. بس انا ما اقدرش، عندي امر ما افتحوش، اصل الست لسه موجوده فوق. ست؟ ايوه ايوه يا استاذ، الست اللي قاعده فوق من غير برنيطه من صباح ربنا معانا. بس كفايه على كده، يا عينك يا جبيرك يا ابن الجنيه. لا ايه عمي ومن غير برنيطه يعني راس عريان؟ حضرتها قاعده فوق في الدفا واحنا هنا بنقفق في الهوا والمطر. بابا هسخسر يا بابا. هنزل. لا لا لا يا بنتي مش على الاسفلت، بوظ الفستان. اسمعوا يا جماعه. نعم عم. احنا يلا بينا على البلد. البلد على البلد. لكن يا بابا انا مش عايزه اسيب له صيغتي ومجوهراتي والهدايا اللي جات لي. عندك حق يا بنتي، خساره في جدته. اسمع هذا سيده شغال، انت يا طباخ كلم. اسمع انت تطلع فوق تجيب الهدايا بتاعه البنت وكل حاجتها. لكن يا استاذ قلت لك اطلع فوق يعني تطلع فوق، فاهم؟ ماذا والا؟ لا لا لا ما فيش لزوم. انت اللي رمتني الرمية السوداء دي يا بابا. يا عيني عليك يا بنت عمي. اعمل ايه يا ناس؟ خمني، ضحك عليا، خدني بالحضن وفضل يبوس فيا يبوس فيا. بابا بابا انا عايز امشي. طيب طيب اول ما ينزل سيد من فوق ومعاه الحاجات كلنا رايحين نمشي. بابا ايه بس تاني يا عديلة دهدي. الله نعيم جاي اهو يا بابا، جاي بيجري. عجيبة ولو عين يجي. انا هقع من طولي. جاي يا عم. الله الله ايه ده، دي الزفه بحالها. اسمع اسمع يا ازعراني بيه يا حمايه. نعم نعم يا ثعلب. تسمح يا ازعراني بيه اخد نفس واقعد جنبك؟ زعفراني. حاضر يا زعكراني بيه تسمح اقعد. قلت لك زعفراني دي. حاضر يا ازعراني بيه تسمح اقعد جنبك شويه. اخرس يا مستهتر، انا لا حماك ولا انت جوز بنتي ابدا. اسكت انت وهو. بص بص بص بتقول لي اسكت يا قليل الحياه. شهد يا عديله، شهد علي يا بنش، شهد شهدين كلكم. اسكت ارجوكم ما تتكلموش خالص علشان خاطري، عايز اتاكد الصوت اللي بيقرب ده صوته هو ولا مش صوته. هو مين ده؟ ده الجن اللي ودى ولا ايه؟ هش هش هش. الحمد لله مش هو. ما قدرش يحصلني كويس كويس قوي كويس خالص. قدامنا بقى دقيقة علشان نتخلص من آثار الجريمة. جريمة؟ جريمة ايه؟ طبعا هو وراء ايه غير الجرائم؟ ويا ترى تطلع ايه النصيبة الجديدة دي يا وش النصايب؟ الحيوان، الحيوان معاه عنواني، يعني ضروري هيوصل. وايه يا عمي بقى ايه؟ مسلح، مسلح من راسه لحد رجليه. لازم اساعد الست دي علشان تهرب، لازم. سامعين؟ سامعين كلكم؟ او بيعترف بعظمة لسانه؟ يا بجحتك يا اخي، يا بجحتك. انا هموت نفسي يا بابا. الله الله الله الله، مالكم بس؟ مالكم؟ جرالكم ايه؟ اخبط راسي في الحيط يا عالم، اخبط راسي في الحيط. يا سلام. يا سلام لو ما كنتش عصبي يا حما يا زعكراني. ادي الحاجات كلها. ايه الحكايه يا سيد؟ جايب هدايا عروستي في الشارع ليه؟ خلاص ما بقتش عروستك يا بطل، انا واخدها هي وحاجتها على بيتي على البلد على طول يا زعفرانية. كل واحد يشيل لفة ولا علبة من دول ويلا بينا على البلد. ايه ده؟ استنى استنى استنى استنى. ايه لك تاخد مراتي في نص الليل؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. خش في عيب يا واد، خش خش. هي كلمة مفيش غيرها، انا هاخد بنتي وحاجتها واللي في قلعك انفضه. سيب حاجات مراتي يا راجل. ابعد عني هاد انت، وسيب العلبة اللي في ايدك دي احسن، وديد النبي انط في كرشك. سيب الصندوق بقولك، سيب. مبسوط؟ اهو اتفتح. حاسب حاسب التوه على الصندوق ده، ده فيه برنيطة قش بشريط احمر كان جايبها عم نبيه. ايه بتقول؟ ايه برنيطة قش بشريط احمر؟ انا مش مصدق عينيا. هي بعينها يعني؟ انا دايخ السبع دخات في البيوت والشوارع وهي في بيتي هنا، هي والشريط الاحمر كمان. يحيى لاش، يحيى لاش. لا حول ولا قوه الا بالله، مسكين اتجنن. خد منه البنيطه بلح. ايه يا عمي؟ خدتها منه، خدتها من العلبه من غير ما ياخد باله. انا هلزقها فوق دماغها وبعدين احذفها على السلالم وارجع لكم حالا. شاف عمي طالع بالعلبه فاضيه ومش واخد باله. سيبه سيبه، دي خساره في جلده، دي بنيطه حلوه قوي. يلا يلا احنا ندور لنا على كام تاكسي يشيلونا من هنا على الزعفرانيه. وقف عندك، واخدين اللفف والشيل والحاجات والمحتاجات دي ورايحين على فين؟ لا ده احنا راجعين على بيتنا يا حطشاويش. في نص الليل؟ لا اتكلم. احب اقول لحضرتك ان انا ابقى ابو عديلة. بص ولا كلمة. الله. بطاقتك يا حضرة، بطايقكم كلكم. احنا كلنا ما معناش بطايق ولا وراق، اصل احنا جايين من بلدنا من غير عندنا بطايق وشايلين حاجات ومحتاجات في نص الليل. الله. اتفضلوا معايا على النقطة، ابقوا قولوا اللي في نفسكم لحضرة الضابط النبطشي. انا احتاج. ابقى احتاج على كيفك قدامي. اتفضل يا ستي. هاد احنا هو بقينا في الشارع، والبرنطة ايه اللي هتخلصك من العار والموت؟ ابقى روحي بقى الجناين مع ناس اغرب تاني. توبة توبة. ويكون في علمك ان جوزك عارف كل حاجة وجاي جري بالمشوار ورايا. البس برنطك بقى وطيران اهي جوه في العلبة اهي. اتفضل افتحيها افتحيها. الله. ايه هي؟ فين البرنيطة؟ العلبة فاضية يا حضرة. ايه بتضحك علينا حضرتك؟ العلبة فاضية والله العظيم. يا ناس كانت هنا دلوقتي شايفها بعناية دول. الله، الجماعة راحوا فين؟ فين مراتي؟ فين حماية؟ فين بلبع؟ فين الزفة؟ في النقطة يا حضرة، زمانهم كلهم في الحجز. في الحجز؟ الزفة والبرنيطة كمان؟ اعمل ايه هنا دلوقتي؟ اخ ياني انا انتهيت، انا خلاص دعت. معلش انا هروح اخلصه، حاشا حكايه حال الضابط، اصل انا اعرفه شخصيا وصاحبي. عن اذنكم. ما دام سعبده يعرف حضرة الضابط تبقى البرنيطة هترجع باذن الله. عندك هنا يا اسطى، هنا. يا لهوي، جوزي جوزي الحقوني خبوني، انا هطلع الشقه تاني. لا عندك، اول حاجه هيعملها هيفتش الشقه، ده جاي مخصوص عشان كده. يا لهوي يا لهوي، اهو وصل وصل. استخبي هنا ورا الكشك ده، استخبي. انا هموت هموت من الخوف، اروح فين؟ استخبى فين؟ في اي حته، المهم انه ما يلاقيكيش في الشقه فوق. شايفه اهو طلع على طول، مش قلت لك؟ الله، سعبده بس سلينا من شباك النقطه اهو فوق، كلمه شوف عايز ايه. في ايه يا سعبده؟ بسرعه البرنطة اهي. الحمد لله انا فاتنا بجلدنا. احدث اهي، القف كويس. مبسوط كده اهي، اتعلقت في فانوس النور. كده بقت ضلمه خالص. ايه ده؟ بقى الحاجة وقعت على سلالم البيت، يا ترى ايه؟ اف الله يخرب بيت سلالم. هو هو هو وايه العمل؟ مفيش غير طريقة واحدة. ايه اللي عملته ده؟ ولا حاجة، قطعت سلك الكهرباء والشارع ظلم زي ما انت شايفة. وايه الفايدة؟ اطلع على العمود واجيب لك البرنيطة من غير ما ياخد باله. طب اوهم اوهم ارجوك يا ابو معروف. مش يا اوهم، يلا. الحمد لله اوصل بعد ما لبسته. الحمد لله. خش عليه ولا يهمك، وبرنيطتك على راسك. خش مراتي. ازاي تتصرف بالشكل ده يا مصطفى؟ الله، دي لابسة برنيطتها. حضرتك داير تسكع في الشوارع في ساعة زي دي وسايب البيت؟ الشناعم وشريط احمر. احنا مش كنا متفقين تيجي تاخدني من عند بنت عمي ليلى؟ ما جيتش ليه؟ لكن انت مش قلتي انت نسيت ولا ايه يا مصطفى؟ لكن بنت عمك ليلى اصلها يعني. لا دي ما بقتش عيشة دي ابدا. لابسه البرنيطة يحق لها تقول اللي على مزاجها. انا فاكر انك قلتي هتشتري جوانتي من السوق. غلط غلط غلط. لابسه برنيطتها تقول ايه؟ تقول اللي على كيفها. ما ظنش يا استاذ اني اتشرفت بمعرفتك قبل كده. ولا انا. امال ايه يا اخينا حكايه الحصان وجنينه المعادي دي؟ الحصان عنده برنيطه والبرنيطه ما عندهاش حصان. وادي نعيم، انت وادي نعيم. الله ده نعيم. حمايه. نعم يا حمايه. احنا رجعنا نسايب يا واد، وكل حاجه بقت تمام التمام. انا مصالحك وعديله كمان مصالحاك. الواد سيد شغال عندك حكى لي الحكايه كلها، وربنا انت كلك شهامه ابو نسب. اقدم لك حمايه ابو عروستي. ليه؟ هو انت عريس؟ وزفت النهارده وحياتك. كلك مرجليه وجدعانه هنسيبي. حلال عليك عديله، وحلال عليك الهدايا، حلال عليك السمك كمان. متشكر متشكر قوي. والحمد لله افرجوا عننا من غير كفاله وشرف. البرنيطه اللي لابساها الست دي. خدوا الواد ده من هنا اوام. خدوه. انت عايز تقول ايه يا واد؟ الست دي لابسه البرنيطه. سمع بيقول لك لابسه البرنيطه يعني احنا. معلش معلش انا غلطان، انا معترف اني غلطان. تعالي يا حبيبتي. ميح ابعد عني، كنت هتوديني في داهيه. اوعى توريني وشك بعد كده تاني. اعترفي لجوزك بكل حاجه، وانا متاكد انه هيسامحك لانك ما عملتيش حاجه غلط. هيحصل باذن الله هيحصل. ومفيش لزوم للجناين بقى والمرمطه. ها توبه. انت بتتكلمي يا حبيبتي؟ ابدا يا روحي، يلا بينا. واد يا ابني يا نعيم يا باش مهندس. نعم يا عمي يا زعكراني بيه. قلنا زعفراني. زعفراني. عروستك يا ولا، الف مبروك. استمعتم الى تمثيلية زفة عديلة، تأليف محمد دوارة. قام بالتسجيل سعد الخادم، وساعد في الإخراج حسين عثمان وشوقي عمران. زفة عديلة من إخراج علي محمود.